إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة رسالة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووصلنا إلى الفصل المعنون بقول: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. الفصل انحصر الكلام فيه في نوعي الاختلاف، في نوعين من الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل والتفسير المستند إلى طرق الاستدلال، لأن التفسير هناك تفسير بالمأسوف وهو المستند إلى النقل، وهناك تفسير بالدراية، تفسير دراية اللي هو التفسير بالاجتهاد، وإليه الإشارة بقول طرق الاستدلال، يعني يستدل على تفسير الآية بطرق الاجتهاد التي جعلها أئمة العلم لتفسير كتاب الله طرقا ومناهج لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا سابقا وسنكمل بمشيئة الله تعالى. يقول رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، يعني هناك تفسير يستند على النقل وهو التفسير بالمأسور، والمأسور يعني أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن نفسر القرآن بالسنة المطهرة، وأن نفسر القرآن بأقوال الصحابة، وأن نفسر القرآن بأقوال التابعين. هذا هو التفسير الذي مستنده النقل. الاختلاف في التفسير على نوعين، لأنه سيتحدث عن التفسير الذي يقوم على النقل والتفسير الذي يقوم على الاجتهاد والاستدلال. فقال: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط اللي هو التفسير المقصود، ومنه ما يعلم بغير ذلك وهو التفسير بالدراية أو التفسير بالاجتهاد. إذ العلم كما قال في المقدمة إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. العلم إما أن تنقل نقلا صادق النسبة إلى قائله. العلم أن أذكر لك الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حينما أقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، مش كده ولا لا؟ فحينما أقول لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا علم. وإلا أن أقول لك يستنبط من الآية كذا ويستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأكون في استدلالي هذا قد انتهكت منهج المحققين، فاستنبطت استنباطا يتوافق مع المناهج العلمية السديدة الرشيدة، فحينئذ يكون هذا الاستدلال استدلالا محققا. واضح؟ فإليه الإشارة بقول إذ العلم إما نقل مصدق، ما هناك نقولات ولكنها كاذبة، نقولات موضوعة، نقولات ضعيفة، لا نقل مصدق يعني صحيح النسبة إلى من نقل عنه، ولا بد أن يكون النقل إما عن معصوم أو عن غير معصوم كما سيقول. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول اللي هو النقل المصدق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. يعني أنا لما أذكر لك مسألة علمية أنقله عن الشافعي، تقول لي صحح السند أو النسبة، فأذكر لك أن هذا موجود وآتي إليك بكتاب الرسالة أو الأم للشافعي وأقول لك هذا قول الشافعي، تقول لي على العين والرأس هذا كلام مصدق، نقل مصدق، ولكن هل أنت نقلته عن معصوم؟ هل قول الشافعي في دين الله قوله المجرد حجة في دين الله؟ أبدا، إنما الحجة في قول من؟ في قول المعصوم. فحينما قال إن العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، إذا به يقسم المنقول المصدق إلى قسمين، فقال والمنقول إما عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقص، يبقى الاختلاف في التفسير على نوعين، هيتكلم عن قسم التفسير إلى نوعين وقسمين، تفسير بالمقصور وهذا المقصور، إما أن يكون صحيح النسبة إلى من نقل عنه أو لا. وإذا كان صحيح النسبة إلى من نقل عنه فهل الذي نقل عنه معصوم أم لا؟ واضح؟ فيقول النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، أما التفسير بالاستدلال فسيكون في الفصل الذي يلي هذا، فهذا الفصل بإذن الله سيكون عن النوع الأول، وهو الكلام عن ماذا؟ عن المنقول أو النقل المصدق. واضح؟ يقول والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، هنتكلم عن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او عن غير المعصوم، لاننا سنتحدث عن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير قليل، فلا بد ان نجمع اليه المنقول عن الصحابة الكرام وعن التابعين، وهو كل علم التفسير، يعني كتب التفسير معظم النقولات فيها التفسير بالمقصور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين؟ عن الصحابة والتابعين. فقال المقصود بيان جنس المنقول، الجنس لن انوع، مدام الجنس فهتكلم عن الاساس، بتكلم عن المنقول عموما الجنس كله، وإلا فالجنس سينقسم الى نقل عن معصوم ونقل عن غير معصوم. لا احنا بقى مش هنتكلم هنا عن النقل عن المعصوم او عن غير المعصوم، وانما بنتكلم عن جنس المنقول نفسه اللي هو الاساس. واضح؟ قال والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم، وهذا هو النوع الاول اللي هو ايه؟ النقل المصدق. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، من هذا المنقول ما نستطيع ان نحققه ونعرف الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه، الذي لا يمكن معرفة ذلك فيه، معرفة الصحة والضعف، فالبحث عنه لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. يعني عندنا في التفسير بالمقصور، عندنا في التفسير بالمقصور أشياء لا نستطيع أن نتحقق هل هي صحيحة أو ضعيفة. قد يقول قائل فما الفائدة؟ نقول ليس فيها فائدة في دين الله، وديننا بفضل الله ليس بحاجة إلى ذلك، ديننا ليس بحاجة إلى هذا الذي لا نستطيع أن نصححه أو نضعفه. طالما لا نستطيع أن نقول هو صحيح أو هو ضعيف فلسنا بحاجة إليه في الدين. واخدين بالكم ولا لا؟ وسيضرب على ذلك الأمثلة. يقول وهذا القسم الثاني من المنقول الذي وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه فالبحث عنه لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. واخدين بالكم؟ طالما إحنا في حاجة إليه لابد أن يكون عليه دليل، طالما نحن. لكن الذي لسنا في حاجة إليه كما سيجي الآن ويضرب الأمثال بمسألة اسم الكلب الذي كان مع أهل الكهف، هل تعرفون؟ في بعض كتب التفسير ذكرته، ولا نستطيع أن نصحح أو نضاعف، أقوال وردت هكذا. هل نحن بحاجة إلى اسم معرفة اسم الكلب؟ طب لون الكلب كدين؟ طب لون الغراب الذي بعثه الله ليبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه؟ ما لنا وما لهذه الأمور؟ هذه الأمور لا فائدة فيها. هناك مسائل في الدين يقال فيها إيه؟ يقال علم لا ينفع والجهل بها لا يضر. فهذا ما يقصده شيخ الإسلام في قوله، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه فالبحث عنه لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام لا يترتب عليه شيء، لن نستفيد في تفسير كتاب الله شيئا منه. قال وأن ما يحتاج المسلمون إلى معرفتي فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. يبقى لو كان حتى في المنقول أجلنا صحيح أو مقبول، وإن لم يكن من المنقول فسيأتينا عن طريق الاستدلال، إما بالعلم المصدق النقل المصدق أو بالاستدلال المحقق، طالما كنا في حاجة الله. قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، مثال هيضرب أمثلة على الذي لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه. اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، هل هذا يفيد في دين الله؟ أبدا. وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، لما قال موسى لقومه فقلنا اضربوه ببعضها، ببعضها بإيه؟ بجزء من اليمين ولا من اليسار ولا من الفخذ، لما ذبحوا البقرة وجاءوا على القتيل. ما هو سبب قصة البقرة؟ كان قتيلا قد قتل في بني إسرائيل واختلفوا في من قتله، فذهبوا إلى نبي الله موسى عليه السلام قالوا من الذي قتله؟ هو نبي مكلم رسول من عند الله مكلم. فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كانوا قالوا سمعنا وأطعنا وذبحوا بقرة وانتهى. فضلوا شددوا شدد عليهم حتى جاءوا بهذه البقرة ذات الصفات الموجودة في القرآن الكريم، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبحوا البقرة. فلما ذبحوا البقرة قلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا جزء من البقرة واضربوا به الميت، فدبت فيه الروح فقال فلان قتلني، فدبت فيه الروح فقال الله، فقال الميت تكلم وقال فلان قتلني، ثم عاد إلى موتته مرة أخرى. ما هذا البعض الذي أمسك به موسى وضرب به القتيل؟ ما أي شيء؟ هذا ليس من باب العلم الذي يفيد في الدين ولا في الدنيا، صح ولا غلط؟ لن يفيدنا هذا شيئا على الإطلاق. قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح. مقدار قد ايه؟ كم ذراع؟ مساحتها؟ حجمها؟ كل هذه الامور لا تفيد في دين الله ولا ذلك، ولذلك لا يأتي ذلك في السنة الصحيحة ولا عن الاصحاب. وما كان خشبها من اي انواع الخشب، هذه امور لا تفيد في دين الله. وللأسف بعض المفسرين شغلوا انفسهم وشغلوا قراءهم بمثل هذه الامور. وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، حينما وجد غلاما فقتله، هذا الغلام اسمه ايه؟ دائما بعض المفسرين تجد يريدون ان يأتوا على الغلام ويطلعوا بطاقته الشخصية وكشف العيلة بتاعه، اسمه ايه وابو اسمه ايه. ما بالنا بمثل هذه الامور؟ كبش اوتيه ابراهيم عليه السلام، يبدأوا يتكلموا عن هذا الكبش، يقول لك يا الكبش ده، دي قصة طويلة، قصة حياة واستخرجوا له ملفا قديما وقالوا ابن ادم لما اختلفوا مع بعض ما الذي حدث؟ قرب احدهما قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. القربان الذي تقبل من ابن ادم الاول ما الذي حدث فيه؟ اخذ رفع وقبل وهو هذا الكبش. فرجع لابراهيم عليه السلام عشان يذبحه بدلا من اسماعيل عليه السلام. من اين جاء هذا الغراء؟ كلام موجود في كتب التفسير. الكبش وجدوا له نسبا من ايام ادم عليه السلام وهكذا الغراب. ولذلك لما قالوا لمقاتل، ومقاتل هذا من الرواية عن الذين تنقل اقوالهم في التفسير، وهو كان في المسألة معاه واسعة، فبيسألوا بيقولوا له ما لون الغراب؟ قال قل ابقع. قال وكيف؟ قال لو قلت ابقع لن تجد احدا يكذب هذا القول. حد اللي يقول لك ابقع يقول لك لا مش ابقع، قوله طب كان لونه ايه انت يعني كنت شفته مش كده؟ طبعا هذا كلام يعني زي برضه في بعض الناس يقول لك النمله التي قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، كانت ذكر ولا انثى؟ سبحان الله، ذكر ولا انثى النمله؟ ناس بتشغل انفسها بامور عجيبه وغريبه. نمله وكان جنس هذه النمله ايه؟ ذكر او انثى؟ وهكذا كلام لا اصل له ولا يفيد في شيء على الاطلاق. قالت هذه الامور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى انه الخضر، فهذا معلوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ثابت النسبة اليه في الصحيحين ان اسم صاحب موسى عليه السلام اللي هو فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا اسمه الخضر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب التسمية، انه جلس على فروة كانت لكبش ابيض كما في صحيح البخاري فاخضرت فسمي خضر. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نأخذه ونسلم به. اما ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ابناء ادم او اب واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق، مين هم؟ يقول لك قبيل وابيل. هذه تسمية اسرائيلية لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في القرآن واتل عليهم نبأ ابني ادم. لو كان في العلم باسمي ابناء ادم خير لهذه الامة لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فهذه الامور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى انه الخضر فهذا معلوم. طبعا هذا الباب الذي ذكره شيخ الاسلام او هذه الامثلة تسمى في كتب علوم القرآن بعلم المبهمات، علم المبهمات. حينما يقول والذي قال لوالديه اف لكما اتى، والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق، فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. من هذا؟ هناك بعض الناس يبحثون دائما عن المبهمات سواء في الكتاب او في السنه، وتجدون هذا فن من الفنون قائم بذاته في كتب علوم القرآن اسمه علم المبهمات او فن المبهمات. هذا المبهم لابد لكي اعينه من ان يكون هناك دليل عليه. طبعا المبهمات هناك مبهمات لا يجوز الخوض فيها لان مما استأثر الله عز وجل بعلمه، مثل قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. خلاص اتقفل الباب مش كده ولا لا؟ هل احد يعلم مفاتح الغيب غير الله عز وجل؟ وعنده علم الساعة، متى الساعة؟ لا نعرف. هذه امور استأثر الله عز وجل بعلمها فلا يجوز الخوض فيها على الاطلاق، والخوض فيها حرام لان علمها خاف على كل المخلوقات. قال عن العلم الساعة أكاد أخفيها، يعني عن نفسي أكاد أخفيها ولكنه أخفى عن الخلق أجمعين. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت نستوي في جهل بميعاد الساعة. فإن هناك أمور استأثر الله عز وجل بعلمه، وهناك أمور أجاز الله عز وجل أن تعلم، ولكنها أحيانا تكون من باب العلم، العلم الذي يبحث الإنسان عنه، كما في قول الله تعالى مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، تطلب معرفة الصراط المستقيم هذا، هذا أمر مطلوب منا ولا لا؟ ما هو الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعم، صراط الذين أنعم، من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، من الذي أنعم الله عز وجل عليهم؟ أبهمهم هنا. فقال في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، منهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يبقى هؤلاء هم المنعم عليهم. لما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. يبقى هنا علم المبانات استفدنا منه في التفسير، وعندنا إما أن نبحث عنه في القرآن أو في السنة أو في أقوال الصحابة. ومنه ما أبهمه الله عز وجل من باب الستر على الشخص، كما قال والذي قال لوالدي أف لكما لم يذكر اسمه. فالبحث عن هذا الشخص في مخالفة إيه؟ لغرض القرآن الكريم، لأن القصد من إخفاء اسمه الستر عليه، فلماذا نفتش عن اسمه؟ وذلك قال العلماء التفتيش عن أسماء من سطر الله عليهم من باب المكروه ليس من باب الحرام، كما في البحث عما استأثر الله عز وجل بعلمه. كذلك هناك أحيانا يبهم لأسباب كثيرة، أحيانا للتعميم وأحيانا للتعظيم وأحيانا للتحقير، أسباب هذه الأمور موجودة في كتب علوم القرآن. شيخ الإسلام هنا يشير إلى هذا المبحث بأن علم المبهمات أحيانا يكون من تطلب ما لا منفعة فيه لا في الدين ولا في الدنيا، كما في قضية الخشب بتاع السفينة إيه والنملة والكلب وما شاكل ذلك. قال وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، كالمنقول عن كعب، كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا من مسلمة أهل الكتاب، ولم يكن كعب هذا صحابيا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من التابعين كعب، وهو ثقة، كعب الأحبار ثقة، ولكنه كان، لأنه كان حبرا من أحبار اليهود، كان يذكر أمورا مما في كتبهم فأنقل عنه بعض المسلمين. ومن هنا حدثت الإسرائيليات، وسنتحدث عنها الآن ونبين حكم الإسرائيليات، وهو أمر هام جدا، قضية رواية الإسرائيليات، ينبغي أن نعرف الضوابط للتعامل مع الروايات الموجودة في كتب بني إسرائيل. يقول وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، كالمنقول عن كعب ووهب، وهب بن منبه، وهب اللي هو صاحب الصحيفة التي يرويها، وهب أخو همام، همام اللي هو صاحب الصحيفة التي ينقل عن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه، وذكرها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده كاملة، صحيفة همام بن منبه التي يرويها عن أبي هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش إسرائيليات. فوهب بن منبه وهمام بن منبه وكعب الأحبار كانوا من بني إسرائيل وأسلموا، فكانوا يحدثون الناس بما في الكتب السابقة. يقول وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، كالمنقول عن كعب ورهب ومحمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق صاحب السيرة، صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق التي اختصرها ابن هشام في سيرته ابن إسحاق، وروى عن بني إسرائيل في هذه السيرة الكثير. قال وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيب الا بحجة. هذا المنقول عن بني اسرائيل، يصدق ولا يكذب؟ لا يصدق ولا يكذب الا بحجة. قلت هذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيب الا بحجة. قد يقول قائل سبحان الله، فلماذا لا نقول في الاسرائيليات لا نصدقها الا بحجة، لا نصدقها الا بحجة؟ لماذا قال او نكذبها؟ يعني لا اقدر اصدق ولا اقدر اكذب الا بدليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. من مجموع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كتب بني اسرائيل، من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كتب بني اسرائيل، استطاع العلماء ان يضعوا ضوابط للتعامل مع كتب القوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في هذه الكتب، نهى عن القراءة في هذه الكتب، حينما قال لابن المتهوكون يا ابن الخطاب، ونهاه عن القراءة فيها. ووجدنا له حديث اخرى يقول فيها كما قال شيخ الاسلام، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فاما ان يحدثوكم بحق فتكذبوه، واما ان يحدثوكم بباطل واما ان يحدثوكم بباطل فتصدقوا. ده كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. من مجموع الاحاديث التي وردت في هذا الشأن، استطاع العلماء ان يضعوا لذلك ضوابط، وذكرها الامام ابن كثير في مقدمة تفسير. هناك مقدمة للامام ابن كثير في بداية التفسير، اخذ جلها من مقدمة شيخ الاسلام هنا واضاف اليها بعض الاشياء، من ضمنها قضية التعامل مع الاسرائيليات. التعامل مع الاسرائيليات بضوابط، ما هي هذه الضوابط؟ حينما نروي شيئا عن بني اسرائيل لابد من وضع ضوابط في الاعتبار. الضابط الاول اننا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدق ولا تكذب. اولا ننظر الى ما روي، فان كان ما روي عن بني اسرائيل يوافق ما في شريعتنا فهذا من الشيء الذي نزل عليهم ولم يحرفوه، يعني ما ترك ولم يحرف. ما الذي جعلنا نحكم بأنه لم تمس يد التحريف؟ لأنه وافق ما عندنا، وما عندنا قال الله تعالى عن الكتاب الذي أنزل مهيمنا على الكتاب كله، مهيمن على الكتب السابقة، وقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهو قيم على الكتب ومهيمن على الكتب السابقة، فما في الكتب السابقة يرد إليه، فإن وجد في الكتب السابقة ما يوافق القرآن والسنة المطهرة فهذا مما لم تمس يد التحريف، ما تحرفش. وده يجي بعض الجهلة ويجي بعض الدجاجلة فيقولون مثلا ايه، هذه الامور الاحاديث يا بريه الكذاب الذي كذب بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي على بعض الاحاديث يقول هذه الاحاديث من اليهوديات والنصرانيات. ليه؟ لان لا اصل في الكتب السابقه. هذا غباء مركب وجهل مركب. لماذا؟ لماذا جهل مركب وغباء مركب؟ لان الكتب السابقه نزلت على انبياء ونؤمن بانها نزلت من عند الله، فإن وجد في الكتب السابقة أشياء توافق ما في القرآن وأنت متصور أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي، فلا بد أن يأتي بجديد في كل شيء. حتى في الأخبار السابقة الرسول يخبر عما حدث في الواقع السابق في التاريخ القديم عن الأنبياء السابقين. فإن كانت الكتب السابقة قد بقيت منها أشياء لم تحرف فلا بد أن توافق ما جاء في القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ وما خالف فالقرآن هو الذي يصدق، والذي خالفه هو مما مسته يد التحريف. واضح؟ فالمسألة مش مشكلة ولا هي معضلة. يعني أنا لما أفتح أسفار العهد القديم وسفر التكوين في قصة يوسف عليه السلام، أجد قصة يوسف قريبة مما هو موجود في سورة يوسف، ولكن هناك أشياء كثيرة غير موجودة في سورة يوسف، وفي أشياء في القرآن غير موجودة في أطفال العهد القديم، وفي أشياء مخالفة مخالفة في القرآن الكريم لنا في سفر التكوين. هذا الكلام لما نعقد مقارنة، وقد عقدها بعض الكتاب كمالك ابن نبي في كتابه عن المعجزة القرآنية، عندما كتب عن المعجزة القرآنية مالك ابن نبي أتى بجدول وذكر فيه قصة يوسف عليه السلام في القرآن، وفي الوجه المقابل ما جاء في سفر التكوين، وبين التناقضات الموجودة في أطفال العهد القديم. فإذا أُضبط بعض الأخبار موافقة للقرآن الكريم، هذه القرآن كده يشهد بأنها لم تعرف، واضح؟ فيبقى ما وجدناه في الأخبار الإسرائيلية، والإسرائيلية يعني عن اليهود أو النصارى كلهم ينتمون إلى بني إسرائيل، فما وجدناه في الكتب السابقة يوافق ما في كتبنا، فهذا مما لم يحرف. يعني لما تجد في إنجيل متى وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، دي تسوي لا إله إلا الله عيسى رسول الله، مش كده ولا لا؟ هل هذا الكلام نقول إنه محرف، ولا نقول إن هذا الكلام هو الأصل الذي نزل على المسيح عليه السلام، إنه لا إله إلا الله عيسى رسول الله، مش كده ولا لا؟ فإذا ما وجدناه موافقا لما في كتابنا فهذا مما لم يحرف، وهذا مما تركوه كما هو ولم يحرفوه. وما وجدناه يخالف ما بأيدينا من الكتاب والسنة فهذا دليل على أنه محرف، فهذا يكذب وينحى ولا تجوز روايته. والقسم الثالث، ما وجدناه لا نستطيع، إنما نعرضه على الكتاب عندنا والسنة، لا نستطيع أن نحكم لا بصدق ولا بكذب، زي اسم قابيل وهابيل، هذا غير موجود في القرآن وفي السنة المطهرة، طب أعمل أنا إيه؟ هل أصدق ولا كذب؟ لا أصدق ولا ليه؟ قد أقول هذا صدق ويكون قد حرفوه فأكون قد صدقت كذبا، ومن الممكن أن يكون كذبا فأنا أصدقه فأكون قد صدقت بالكذب. شوف شريعتنا بتعلمنا أن أنت تكون إنسان دقيق في الحكم. شوف الحكم على كتبهم، لم يكن كل الكتب محرفة ولا يوجد فيها كلمة أو حرف صحيح، لا هذا خطأ، وإنما الصواب فيها حق وفيها باطل، اختلط الباطل بالحق، اختلط الباطل. ولذلك قال إيه؟ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، مش كده ولا لا؟ تلبسون الحق بالباطل، في لبس، يبقى في حق وفي باطل، اختلط ببعضه. ما هو النور الذي يستطيع أن يفرز ويبين أين الحق وأين الباطل؟ القرآن الكريم المهيمن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يبقى هناك حق عندهم، ما الذي يعرفنا بهذا؟ طبعا نحن لسنا في حاجة إلى الحق الذي عندهم، لأن الحق الذي عندهم عندنا أكثر منه، عندنا وزيادة، مش كده ولا لا؟ فالقرآن يكشف الحق عندهم من الباطل، فما وجدناه يوافق ما عندنا فهذا مما لم يحرف، وما وجدناه يخالف ما عندنا فهذا مما حرف، وما وجدناه لا نعرف هل هو حق أم باطل لأن كتابنا وسنتنا لم تتعرض، وكل أمور لا حاجة لنا بها، أسماء حاجات تفصيلات لا علاقة ولا تفيد في شيء على الإطلاق. فهذا مما نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل، مش آمنا باللي معاكم، لا آمنا بما أنزل، اللي أنزل حقيقة عليكم، هذا هو الحق الذي أوتينا به. وتجدون هنا في هناك انصاف عظيم، انصاف عجيب في القرآن الكريم، هي دي القواعد في الثلاثة في التعامل معه والضوابط في التعامل مع الإسرائيليات. ولذلك يقول الله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، لما بيقول أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا على الذين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني المشركين وغيرهم أم اتخذوا من دونه آلهة قل أنتم برهانكم معكم دليل هذا ذكر من معي اللي هو القرآن وذكر من قبلي معكم الكتب السابقة نتحداكم أن تأتوا من الكتب السابقة بدليل على الشرك هل عندهم دليل على ألوهية المسيح نتحدى والكتب من كتبهم هم نتحدى مفيش في كتبهم دليل يدل على ألوهية المسيح أبدا بل فيه الدليل على الوحدانية أو القرآن يقول قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي له القرآن وذكر من قبلي موجود عندكم أسفار العهد القديم وأسفار موسى الخمسة كما تدعون وعندكم المزامير المنسوبة إلى داود وعندكم سفر أشعياء وأسفار الرسل وعندكم الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل تعالوا شوف عاوزين نشوف أين الشرك لن تجد وإنما هي متشابه مفروض أن يرد إلى المحكم متشابه مفروض أن يرد إلى أما هناك محكم عندهم فيه دعوة إلى الشرك يستحيل هذا كلام نقوله والمسؤولية علينا في هذا الكلام المهم أنه يقول رحمه الله وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديق ولا تكذيب لا نصدق ولا نكذب إلا بحجة لا نصدق ولا نكذب ولكن نقف لغاية ما تأتي الحجة على التصديق أو التكذيب وإلا نتوقف لا نصدق ولا نكذب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكن لو حدثونا بما يخالف ما عندنا فنكذبهم وإذا حدثونا بما يوافق ما عندنا فسنصدقهم أما إذا حدثونا بما لا نعرفه أخبار لا حاجة لنا بها ولا يترتب عليها شيء ولا نعرف إن كانت موافقة أو مخالفة فهذا ماذا نفعل معه لا نصدق ولا نكذب ونفوض علمه إلى ربنا تبارك وتعالى فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا شوف الشريعة إياك أن تصدق بكذب وإياك أن تكذب بصدق لا تكذب بصدق ولا تصدق بكذب شوف الدقة دقة عظيمة تصور لأنك لو صدقت بالأكاذيب تبقى رجل مخرب جعلت عقلك مجالا للأساطير وللخرافات فلا تصدق الأكاذيب ولذلك ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين مش كده؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لابد في كل شيء الدليل إيه؟ إياك أن تصدق بكذب إياك يا سني أن تجعل عقلك مرتع للخرافات تحكي لك قول لك في مش عارف إيه وعندنا واحد بيقول لك كوباية تعالي تيجي وده بيقول لك مش عارف حواديته لا تجعل عقلك ده ربنا شرفك بيه وجعله مناصا للتكليف لا تجعل هذا العقل مرتعا للخرافات اي حد يقول لك اي حاجة وتصدق كده تبقى راجل اهبل لا لازم تكون رجل محترم مسلم محترم ما يصدقش الا بدليل صدقش الا بحجة وفي نفس الوقت لا تكذب خد بالك بالصدق الشيء اللي عليه امارات وعليه ادلة اياك ان تكذب به لا تكذب بالصدق ولا تصدق بالايه بالكذب فقال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وان لم يذكر انه اخذه عن اهل الكتاب لان التابعين مش معصومين لما يجي يحكي حكاية مدام ما اسندهاش لم يسندها الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسندها الى النبي صلى الله عليه وسلم فليست بحجة ما هو الصحابي ده تابعي طالما لم يسندها كلام قاله مجرد فهذا الكلام هو غير معصوم فلا اصدقه ولا اكذبه قد يكون كلامه صدقا وقد يكون كلامه ايه كذبا اتوقف برضه فيه وكذلك ما نقل عن بعض التابعين ان ذكر انه عن اهل الكتاب فالقاعدة عن اهل الكتاب موجودة وان لم يكن عن اهل الكتاب وما قالش عن اهل الكتاب يحتمل ان يكون عنهم ويحتمل ان يكون عن غيرهم فنتوقف فيه فلا نصدق ولا نكذب. قاعدة مع الأخبار التي لا نستطيع أن نأتي بحجة على صدقها ولا بحجة على كذبها. قال فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. اختلف التابعون لو أجمعوا لا الإجماع بقصة تانية الإجماع لحكمه، لكن لو اختلفوا لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، تحط كده خط تحت كلمة نقلا صحيحا وإلا في الأكاذيب لا تنسب إليه. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن الصحابي له مكانته، والصحابي احتمال يكون خد الكلام ده من مين؟ من المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعين. والصحابي كان يقول ليس كل ما أخبرناكم نكون قد سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا ننقل ما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعناه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إن نقل عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والصحابة لا يكذبون، يقولون كنا لا نعرف الكذب، الصحابة لا يكذبون، صحابة عدول عدلهم القرآن الكريم وإن رغمت أنوف الرافضة لعنهم الله. يقول ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب، لأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، التابعون أكثر من النقل عن الإسرائيليات، لكن الصحابة كانوا متحرزين في النقل عن أهل الكتاب. قال ومع جزم الصاحب بما يقول، جزم يجزم ما ترددش، أتى بالعبارة حدث كذا هذا كذا، جزم بهذا الأمر وأحيانا يؤكد، فالصحابي إن جزم بما يقول فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. يعني الصحابة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا ولا تكذبوهم، فكيف وشدد في هذا، فكيف يجزم الصحابي عن أهل الكتاب إلا إن كان متأكدا من صحة نسبة هذا الكلام؟ يبقى الصحابي النفس إلى ما يرويه أسكن مما يرويه من التابع. قال والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة، معرفة عامة يعني، لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته. ها؟ يعني الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه زي الأمثلة اللي ذكرها في المبهمات، مسألة لون أصحاب الكهف وهذه الأمور، هذا من باب المعرفة، حكاية أقوال زي أي معرفة من المعارف. واخدين بالكم؟ لا، ما دام كلام بيقال لا دليل على صحة فهل هذا يعتبر من الدين أو يعتبر من التفسير؟ لا. قال وأما يبقى هنا كل الكلام اللي كان بيقوله دخل في الإسرائيليات علشان يبين القسم الثاني الذي لا يفيد ولا حاجة لنا فيه، لأننا لسنا في حاجة إليه، لأن الذي يعلم الله أننا في حاجة إليه في ديننا وفي دنيانا، قال ابن تيمية أما ما يحتاج المسلمون إلى معرفتي فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. قاعدة لسنا في حاجة إلى ما في الإسرائيليات. هتقول لي ما الإسرائيل أقسام ثلاثة، ما هو لو موجود فيها أشياء صحيحة يبقى عرفنا أنها صحيحة بناء على إيه؟ عما في كتابنا، يبقى ما في كتابنا أغنانا عن قراءة ما عندهم، فلسنا في حاجة إلى هذه الكتب. واضح الكلام؟ ينتقل ابن تيمية ويقول وأما القسم الأول الذي هو نحن في حاجة إليه في ديننا ودنيانا وهو الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه. وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه، اللي بنحتاج إليه هتجده ما يعرف الصحيح من غير الصحيح فيه ولله الحمد. قال فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي امور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكثيرا لا يوجد في التفسير والحديث والمغازي. المغازي اللي هي الايه السير يعني. امور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء صلوات الله عليهم وسلم. والنقل الصحيح يدفع ذلك. يعني بنجد في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب المغازي امور نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت عن الانبياء السابقين، والنقل الصحيح يدفع ذلك. يعني هي غير صحيحة، وانما النقل الصحيح يدفعها، يبقى هي غير صحيحة. كثير مما يوجد في كتب التفسير والحديث والمغازي امور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم والانبياء السابقين، ولو حققنا المسألة وجدنا النقل الصحيح يدفع ذلك، يعني يبين انه غير صحيح. بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بامور اخرى غير النقل. فالمقصود ان المنقولات، المنقولات اللي المقصود يعني الاذان توكل على الله. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. واضح؟ واضح الأمر؟ يبقى الأمور التي نحن في حاجة إليها ربنا عز وجل بيّن الأدلة على حقيقتها. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ومعلوم أن المنقول اللي هو المأثور يعني في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، يعني غير صحيح. واخدين بالكم؟ غير صحيح كالمنقول في المغازي في كتب السير. أنت لو أردت أن تصنع على طريقة علماء الحديث كتابا في السيرة صحيحا، ما الذي ستتحصل عليه في النهاية؟ قليل القليل، مش كده ولا لا؟ يعني لو مسكت كتاب من كتب السير وأردت أن تفرز الصحيح عن الضعيف سيكون الصحيح قليلا جدا. وكذلك الملاحم، الملاحم اللي هي الايه؟ التي ستحدث في مستقبل الزمان والفتن، هذه هي الملاحم. فيقول: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل. طبعا كلمة يعني إسناد، كلمة لا أصل لها تطلق ويراد بها أشياء ثلاثة. واضح؟ كلمة لا أصل، إما لا أصل لها في الشرع، يعني يأتي إنسان ببدعة أقول له هذه لا أصل لها، مش كده؟ كلمة لا أصل لها يعني لا أصل لها في الشرع، دي بدعة. وأحيانا أقول هذا الخبر لا أصل له، يعني لا سند له، ملوش سند. واضح؟ يبقى اللي ملوش سند أقول لا أصل له. وأحيانا يقولون لا أصل لها اللي فيها سند وكل حاجة، ولكن إيه؟ هذا السند غير متصل، منقطع أو مرسل، أقول لا أصل لها، يعني لا سند لها متصل، يبقى بنفي الاصل يعني السند المتصل. واحيانا انفي الاسناد كله، اقول لا اصل له يعني ملوش اسناد. واحيانا اقول لا اصل لها يعني ايه؟ لا اصل لها في بين مصطلحات. دايما بنقول عايزين في اي لحظه نعرف مصطلحات اهل العلم علشان نفهم كلامهم، انت لو فهمت المصطلح تفهم الايه؟ الكلام. واضح؟ يبقى لا اصل لها، اما لا اصل له في الشرع كالبدعه. لا اصل لها بمعنى لا سند لها، الخبر جاي من غير سند اصلا، ملوش اي سند. السند اللي هو عن فلان عن فلان عن فلان. واحيانا يكون في سند ولكن السند غير متصل، فتجده اما منقطع معضل مرسل وهكذا. واضح؟ فيقول الشيخ رحمه الله: ولهذا قال الامام احمد: ثلاثة امور ليس لها اسناد، ايه هما؟ التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها اصل اي اسناد. لماذا؟ يقول: لأن الغالب عليها المراسيل، الغالب على أخبار المغازي والملاحم والتفسير إنه مرسل، لأن الغالب دي حقيقة، وهذا الكلام يعرفه المطلع على كتب التفسير بالمقصور، وكتب المغازي التي رويت بالإسناد وكتب الملاحم الذي رويت بالإسناد، نجد غير الصحيح كثير جدا. فيقول لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من المغازي. يعني هؤلاء الكتب التي والأخبار التي أوردوها في المغازي معظمها يغلب عليها إيه؟ المراسيل والأسانيد غير المختصرة. قال هيبين بقى قواعد هامة جدا في هذا الشأن للتعامل مع هذه الكتب. يعني أنت لما تجد أن الأسانيد معظمها غير صحيحة ماذا تفعل؟ هل ستهدر كل هذا ولا تأخذ به؟ ينفع؟ لا. يقول فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. مين أعلم الناس بالمغازي؟ أهل المدينة. ليه؟ لأن المغازي حدثت عندهم، الغزوات كانت عندهم، ثم أهل الشام بالترتيب كده. أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. لماذا؟ لأن المغازي حصلت عندهم، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، لأن أهل الشام كانوا أهل جهاد ويقفون على الصغور فاحتاجوا إلى العلم بهذه الأمور ليتفقهوا في الجهاد. قالت أهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، المغازي حدثت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسر ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. شوف الثقة والدقة، يعني ما تجيش المسألة أهل المدينة أعلموا بالمغازي، ليه؟ علل الأمر. طب لماذا أهل الشام يأتون بعدهم؟ علل الأمر. هذه أمور طالب العلم يعني يقف على نوادر، أمور تشد إليها الرحال حقيقة في هذه الرسالة على صغرها. يقول وأما التفسير بالنسبة للمغازي، علمنا أن أعلم الناس بها أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، وذكر الأسماء والكتب. قال وأما التفسير، يبقى هنا فايدة هامة إن كل بلد اختصت بإيه؟ بعلوم معينة. قال وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. عارف زي إيه؟ زي الآن أما نيجي نسأل مين أفقه الناس في الحج، في فقه الحج؟ علماء السعودية، مش كده ولا لا؟ أعلم الناس بالمناسك علماء السعودية. ليه؟ وتجد عندهم طالب العلم الصغير داهية في مناسك الحج، لأنه كل سنة شغال في هذا الأمر، وتعرض عليهم فتاوى لابد وأن يجتمع علماءهم لتحقيقها، لأن هنا المناسك تؤدى، فبتحدث المسائل وكثرة المسائل للناس من كل الآفاق، فهؤلاء يبحثون في الكتب العلماء ويستنبطون ويوضحون، وتجد هذه الأمور حاضرة في أذهانهم. يعني ممكن تجد مثلا حد من أهل العلم في بلادنا إن كان مثلا يعني قليل الحج والعمرة، تجده لما يسأل عن مسألة يبدأ يعني يتذكر ويفتكر لأنه قرأها منذ فترة طويلة، بعكس هؤلاء هم يجيبون باستمرار عليها. واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما انت تفضل طول السنة ناسي فقه الصيام، تيجي في رمضان تذاكره عشان هتتسأل كتير، مش كده ولا لا؟ تذاكر فقه الصيام، فانت في رمضان بتبقى أفقه بفقه الصيام من بقية الايه؟ شهور السنة. واضح؟ يقول وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ لأنهم أصحاب ابن عباس. ابن عباس لما ترك علي ابن أبي طالب بعد موته رضي الله عنه مكث في مكة، فتتلمذ عليه أهل مكة. قال وأما التفسير فإن أعلم الناس بها، ولذلك يفرح المفسر حينما يجد أقوالا منسوبة إلى أهل مكة القدماء طبعا في التفسير، يقول لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد. ومجاهد يقولون إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبه كفاية عليه، لأنه عرض المصحف على ابن عباس أكثر من مرة، وكان يوقفه عند كل آية ويسأله. وابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان يقول أنا من الراسخين في العلم. وكذلك ابن مسعود الذي لا توجد آية إلا ويعلم أين نزلت وفي من نزلت، ويقول لو أعلم أن أحدا أعلم مني بتفسير آية لضربت إليه أكباد الإبل حتى أذر إليه. فانتهت إليه الرياسة في زمانه في تفسير كتاب الله تعالى ابن مسعود. وهذا ابن عباس، وابن مسعود كان يمدح ابن عباس في التفسير، خلي بالك. يقول وأما التفسير فإن أعلم الناس لي أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعفاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، كل دول بيروا عن ابن عباس. وكذلك أهل الكوفة. ليه أهل الكوفة؟ يعني شوف من مكة للكوفة اشمعنى؟ قال من أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن ابن مسعود حط رحاله في الكوفة فتتلمذ التلاميذ عليه وأهل العلم. ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، مالك بن أنس أخذ التفسير عن من؟ عن زيد بن أسلم. وذلك تجد كتب التفسير التي تعتنى بالمأثور كالطبري وابن أبي حاتم وغيرهما، تجد هذه الكتب تنقل كثيرا عن زيد بن أسلم وعن ابن زيد بن أسلم، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وعبد الله ابن وهب. قال والمراسيل إذا تعددت طرقها، يبدأ بقى يتكلم كلام المهم بقى أخو، كل كلامه مهم لكن بقى بيحل لك الإشكال، لأنك عرفت عن إن كتب التفسير والمغازي والملاحم هذه الكتب أكثر ما فيها أسانيده إيه؟ مرسلة. طب ماذا تفعل؟ والمرسل عند أهل الحديث من نوع الضعيف، فهل ستطبق مذهب أهل الحديث المحدثين عليه وتلغي هذا، ولا كل علم وكل فن أهله هم الذين يسألون عنه؟ أهله هم الحجة فيه، أهل التفسير حجة في التفسير، وأهل المغازي والسير حجة في المغازي والسير. ولذلك شرح البلدان فقال أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق لأسباب، وأعلم الناس بالتفسير أهل مكة وأهل الكوفة عشان عبد الله بن مسعود، وأهل المدينة عشان زيد بن أسلم وابنه عبد الله بن وهب أخذوا عنه التفسير والإمام مالك، مش كده؟ يبقى معنى ذلك أنه صنف، لأن كل مدينة أو المدن السابقة، طبعا بنتكلمش عن الكوفة الوقت ولا بنتكلم عن المدينة الوقت ولا بنتكلم عن مصر، لا بنتكلم عن السابقين في عصر التابعين. فيقول والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله وقدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بمشيئة ربنا تبارك وتعالى ونسأله الإعانة على الإتمام وعلى الفهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، وبين معنى هذا الكلام وذكر أن كل مصر من الأمصار كان يمتاز بعلم من العلوم، ثم بعد ذلك قال رحمه الله بعد أن بين أن التفسير والمغازي والملاحن معنى لا إسناد لها، يعني أن معظمها يأتي بأسانيد مرسلة، فما العمل حينئذ؟ يسأل طالب العلم فماذا نعمل حينئذ؟ يعني نحن إذا اطلعنا، لو مسكنا مثلا كتابا كتفسير الإمام الطبري بتعليق وشرح وبيان وتخريج العلامة الكبير المصري أحمد محمد شاكر رحمه الله، وتخريج الأحاديث وتحقيق الشيخ الجليل المحقق البارع شيخ المحققين في بلاد الدنيا في هذا الزمان الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليهما، نجد أن الآثار التي وردت فيها الكثير من الضعيف، حينما نطبق على هذه الآثار أحكام علماء الحديث سنجد أن كثرة كاثرة من الأخبار ضعيفة، ومع ذلك يذكرها الإمام الطبري بأسانيدها، ويقول الإمام الطبري وبقول الحجة من علماء التفسير نقول، ويقول هذا القول أجمع عليه الحجة من أئمة التفسير، مع أن معظم الآثار التي تذكر تكون تبعا لمناهج المحدثين فيها مراسيل وفيها منقطع وما شاكل ذلك. فلما يفعل هذا الإمام الطبري وهو من هو؟ فالطبري هذا شيخ المفسرين بحق، إمام بارع وكبير وإمام محدث حافظ، يعني لا تظن أن الإمام الطبري كان مفسرا وليس بمحدث، لا، من أئمة الحديث ومن أئمة التفسير وهو شيخ المفسرين بحق، ومع ذلك ينقل هذه الأخبار ويقول بها حتى وإن كان فيها ضعف طبقا لمناهج المحدثين. فما هو الحل؟ شيخ الإسلام بيقول إيه؟ والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد. يعني المواطأة قصدا يعني يتواطأ الرواة على الإخبار بهذا الخبر، يتواطأ فيما بينهم على الإخبار. يعني انتوا عارفين الحديث المتواتر تعريفه ايه؟ ان يروي جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، اللي هو اتفاقهم على الكذب، يتواطؤوا يعني يتفقوا على الكذب. يعني مثلا على سبيل المثال يأتي مجموعة من الناس من اسكندرية لا يعرف بعضهم بعضا، ونعلم انهم لم يتقابلوا، وانما كل واحد منهم اخبر بوقوع حادث في الاسكندرية، يقول رأيت كذا، شفت عن رؤية او عن سماع، سمع دويا هائلا او رأى بعينيه مظاهرة او ما شاكل ذلك. واخدين بالكم؟ يأتي اخر من الاسكندرية ويقول رأيت بعيني، هذا رأيت بعيني، ذاك رأيت بعيني، هل وهم لم يتقابلوا ولا يعرف بعضهم بعضا، لكن لو تحققت ان كلهم كانوا مع بعض جايين في اتوبيس وصحبة ثم تفرقوا وجاء كل واحد منهم ليخبرني، اشك ربما كانوا اتفقوا وتواطؤوا على ان يخبرون بهذا الخبر. ولكن لما كان كل واحد منهم لا يعرف الاخر وتحققنا من هذا وجاءوا يخبرون حتى ولو لم يكونوا ثقات، هل الخبر صدق ام لا؟ ها؟ صدق. تحيل العادة، مش العقل، مش يحيل العقل، العادة تحيل العادة، يعني يستحيل عادة ان يتواطأ امثال هؤلاء على الكذب لانهم لم يلقى بعضهم بعضا. فحينئذ واخبروا عن سماع او عن رؤية، لكن لو كل واحد منهم يروي عن الاخر يبقى الخبر خلاص انتهى، اتعرف انه خبر جاء عن واحد، والواحد ده نبدأ بقى نشوفه ثقة ولا لا، او نبدأ نحقق في المسألة. لكن ولذلك خبر التواتر لا يشترط في خبر التواتر ثقة الراوي او دين الراوي، لا يشترط فيه. يعني في بلد اسمها امريكا، هذا امر متواتر لدينا، ها، هل نحن في حاجة الى ان نتحرى ونقول خبر العدل الثقة الضابط عن العدل الثقة الضابط الى منتهى العدل الضابط اللي هو الثقة يعني العدل الضابط اللي هو الثقة هل يشترط نقل الثقة عن الثقة عن الثقة الى منتهى لا كفاية ففي اخبار تحيل العادة تحيل بمعنى من الفعل احالة يعني مستحيل فهو امر مستحيل عند الناس ان يتوافق امثال هؤلاء الذين لم يرى بعضهم بعضا على الكذب لم يتفق ولذلك الخبر ده يسمى بالخبر الايه المتواتر وهذا جميع العقلاء يتفقون على حجيته يتفقون على حجية شيخ الاسلام ده هنا بيتكلمش عن المتواتر انا بس حبيت ابين لك كلمة التواطؤ لانها موجودة في التعريف اللي موجود عندك وانت حافظه في تعريف الحديث الايه المتواتر فبيقول والمراسيل انت عارفين المرسل ايه هو ما هو المرسل المرسل ايه علي صوته ايه سقط منه الصحابي ومرسل منه الصحابي سقط بس هذا استدرك على صاحب البيقونية مش كده ولا لا استدرك على صاحب البيقونية هذا التعريف ومرسل منه الصحابي سقط لماذا قول بس علي صوته قال رسول التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الصحابي ما لم يسمع من النبي هو انتوا قربتوا اصل في مشكله انت هنا بتسقط او بتلغي هو الاستدراك كان على البيقوني ليه علشان انه لما قال ومرسل منه الصحابي سقط هذا التعريف ما جمعش المرسل مرسل الصحابي ما انا عندي مرسل صحابي ايضا مش كده ولا لا ما انا عندي مرسل صحابي ان الصحابي يروي ان الصحابي يروي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه واله وسلم واخدين بالكم ولا لا فهو ده المرسل هو ده المرسل فالمرسل ده فيه سقوط بس في اخر السند هو عكس المعلق المعلق بيكون السقوط او الانقطاع في اول السنة وكله منقطع ولكن ده على التخصيص فالمعلق ما سقط ايه ما سقط الراوي منه في بداية الاسناد من فوق شيخ الايه من فوق المصنف يعني لما يجي البخاري ما يرويش عن شيخه بل يسقط شيخه لما صاحب الكتاب يسقط شيخه يبقى علقه بقى الحديث معلق اهو كان في حبل ممدود ممسكوش هو ممسكوش فيه لانه لو مسك منه قطع في النص يبقى منقطع لكنه لو هو مش ماسك حاجه والحبل مدلدل كده مدلع هكذا وايده هي ما مسكتوش يبقى اسقط مين شيخه لكن لو ذكر شيخه يبقى مسك الحبل وذاك يسمى معلق مش كده ولا لا اما المرسل فاخر شيء في السند هو اللي سقط الانقطاع في اخر السند اللي هو من سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع من الرسول سقط سقوط الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده المرسل سقوط الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يرويه بقى عن الذي اسقطه هذا تابعي او صحابي واخدين بالكم ولا لا وذلك استدرك هذا على صاحب البيقونية لما قال ومرسل منه الصحابي سقط لان هذا التعريف خلى من مرسل الايه الصحابة فهنا بيقول ايه بيقول والمراسيل عرفت المرسل المرسل نوع من انواع المنقطع وعند التحقيق لا يؤخذ به لانه ضعيف مش كده ولا ايه مش ممكن واحد يقول لك الله طب ما هو مرسل الصحابي من الممكن ان الصحابي يكون اخذ عن صحابي واسقط الصحابي ما ذكروش طب ما هو لما ما ذكرش الصحابي ما هو الصحابي المجهول ده ثقه مش كده ولا لا وجميع الصحابه عدول فلماذا ضاعفنا مرسل الصحابي يقول الا يحتمل الامر ان يروي الصحابي عن التابعي وجد لما وجدنا هذا في بعض الاحاديث ان يروي صحابي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما كان الساقط ايه التابعي لكن لو احنا علمنا ان اللي سقط صحابي يبقى الحديث صحيح. ليه؟ لان كل الصحابة عدول. ولذلك لو قال صحابي او تابعي ثقة قال اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طالما قال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش مهم بقى اعرفه، اصبح مبهما. ولكنه كان ايه؟ ولكنه ايه؟ طالما عرفت ان المبهم ده صحابي خلص، طالما عرفت ان المرسل ارسله عن صحابي عن النبي خلاص بقى صحيح. ولذلك ياخذون بمراسيل محمد بن سيرين لانه يروي عن مين؟ عن صحابه. علم العلماء استقرأوا احاديث ابن سيرين فوجدوه ايه؟ يرسل عن مين؟ عن صحابه. وذلك ياخذون بمراسيل محمد بن سيرين وسعيد بن جبير لانهم ياخذون عن مين؟ عن صحابه او اسقطوا الصحابي. فمن هنا احنا لو علمنا ان التابعي اسقط صحابي ده الحديث من قسم المتصل، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ والمراسيل اذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاه قصدا، لم يتواطؤوا قصدا، او الاتفاق بغير قصد. يعني ايه الاتفاق بغير قصد؟ يعني اتفق الامر بغير قصد. زي امثال على سبيل المثال الشيخ انسان يذكر الامر الوقت، يجي انسان ممكن يقول خبر، اي خبر ممكن يكون كذب فيه، وانسان ثاني يكذب نفس الخبر، وارد. بتيجي احيانا اتفاقا، احيانا واحد يقول كلمه وتجد الثاني يقول زيها. ده احيانا في الصدق بتجدها. ممكن انا اقول كلمه الان اعلق على حدث معين بكلمه، تقول لي يا سبحان الله علق على نفس الحدث الشيخ فلان بنفس الكلمه. بتحدث ولا لا؟ هذه بغير قصد، مش كده ولا لا؟ لم نتواطأ عليها ولكنها جاءت اتفاقا بغير قصد. اتفاقا يعني هكذا حسبما اتفق، مش كده ولا لا؟ ان لم يكن الامر كذلك ولم يكن في تواطؤ فهذا الامر يعد لابد. العاده تقول ان يكون الخبر ايه؟ صحيح، صدق. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول والمراسيل اذا تعددت طرقها، يعني جاءت من عده طرق وخلت عن المواطاه، ما فيش اتفاق بالقصد او الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحه قطعا. يبقى هنا شوفوا لي بقى، هيبدا يتكلم كلام عقلي جميل جدا. فان النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر. صدق، ما هو الخبر، ما هو الخبر ايه؟ الصدق المطابق للواقع، المطابق للحقيقه، خبر مطابق للحق. فان النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر، واما ان يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب او اخطا فيه. فما تشوف، شوف ده اسلوب السبر والتقسيم، انه يذكر جميع الاحتمالات، جميع الاحتمالات في الامر كله، ويبدا يختبر هذه الاحتمالات. فبيقول لك ايه اسلوب استقراءه، واما بيقول لك ايه، فان النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر، واما ان يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب او اخطا فيه. فمتى سلم من الكذب العمد والخطا كان صدقا بلا ريب. مفيش احتمال رابع، يا الخبر صدق يا الخبر ايه؟ كذب عمد، يا خطا اخطا فيه الراوي، والا صدق بلا ريب. قال فاذا كان الحديث جاء من جهتين، ده الاسلوب ده اسمه الاستقراء، معلش مساله السبر والتقسيم، لما بختبر جميع الاحتمالات واسقطها وابقي احتمالا ايه؟ واحدا، ده اسمه استقراء. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين أو المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه. الحديث لو جاء من جهتين يعني طرق أو جهات متعددة، يعني وقد علمنا أن المخبرين اللي هم رجال السند، يعني رجال الخبر، لم يتواطؤوا على اختلافه، ما اتفقوش على أن يختلقوا ويكذبوا. وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، كالمثل الذي قلته لكم أن يعلق على الشيء ويعلق غيري على الشيء بنفس الجملة، أحيانا تأتي هكذا، مش كده ولا لا؟ وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. قد تقول طب هنفرق إزاي؟ هيضرب لك مثل يبين لك الأمر كله، هيضرب الشيخ الإسلام مثلا يبين لك المسألة كيف نتأكد ان المخبرين لم يتوافقوا على اختلاقه، ونعلم ان مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بالاقل، وسنعلم انه صحيح. قال مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الاقوال والافعال، حدث كذا وفلان جه وده قال كذا، راح عامل معاه كذا، راح ضرب عليه كذا، يذكر تفاصيل ما فيها من الاقوال والافعال. وياتي شخص اخر قد علم انه لم يوافق الاول، يعني ما اتفقش معاه، ما اتفقوش وما تقابلوش، فيذكر مثل ما ذكره الاول من تفاصيل الاقوال والافعال، فيعلم قطعا ان تلك الواقعة حق في الجملة. حق في الجملة يعني ايه في الجملة؟ يعني الخبر وقع، هذا الخبر في الجملة كده وقع، اما بقى التفاصيل الدقيقة فنبدأ بقى ايه نتحرى فيها، قد يكون هذا حفظ ما لم يحفظه ذاك، او ده زود او ده نقص او ما شكل ذلك، لكن الخبر في الجملة حدث وصدق صح. الكلام ده يقدر حد ينكره؟ يعني لما يجي واحد يقول لي حصل كذا كذا كذا ويحكي لك عن واقع حصل، ويجي واحد تاني متقابلش معاه يحكي عنها بنفس التفاصيل، وعارفين ان ده ما بينقلش عن ده، الا لو عرفنا ان ده نقل عن هذا يبقى الخبر مصدر واحد، لكن احنا بنتكلم عن تعدد الجهات والطرق. واضح الكلام؟ تعدد الجهات، يعني هذا جاء بطريق وذلك حكى وجاي من طريق اخر. قال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يوافق الأول فيذكر مثلما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من احدهما لصاحبه. يعني العادة عادة الناس، يعني ايه العادة؟ يعني الواقع اللي احنا شايفينه في الناس انه يستحيل. ما بنتكلمش عن الاحتمالات العقلية، وإلا الاحتمالات العقلية ممكن تجيد اشياء لا وجود لها اصلا. واخدين بقى الاحتمالات العقلية يقول لك ما هو ممكن الانسان ممكن كان يجي بكذا وكذا، ده يقول لك على احتمالات ممكنة ممكنة لكنها لا تقع عادة. العقل لما يجي يتكلم عن احتمالات ممكن احتمالات كثيرة جدا لكنها لا تقع. كل اللي احنا بنتكلم عن العادة، العادة المعروفة بين الناس ان يستحيل ان يحدث هذا الامر. فيقول فان الرجل قد يتفق ان ينظم بيتا وينظم الاخر مثله، يعني ممكن واحد يقول بيت شعر واحد زيه غيره ما شافوش يقول نفس البيت، وارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن شوف شيخ الاسلام يقول لك ايه، فان الرجل قد يتفق ان ينظم بيتا وينظم الاخر مثله، بيت من الشعر، بيت كلمات قليله، او يكذب كذبه ويكذب الاخر مثلها، اما اذا انشا قصيده طويله ذات فنون على قافية وروي، نفس الوزن والقافية والروي واحد، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرد، يستحيل، بل يعلم بالعادة، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، لازم يكون غشها منه. يعني ينفع دلوقتي خليكم معايا أجنى أألف رسالة زي رسالة ابن تيمية، اقول لكم دي من تأليفي، ساعة ما تيجي تبص تقولي لا هذه الرسالة هي رسالة ابن تيمية، وابن تيمية ألفها منذ اكثر من 600 سنة مش كده ولا لا؟ يبقى ابن تيمية هو اللي كتبها وانت سرقتها منه، ولا في احتمال ان يكون هو ألفها وانا من نفسي من غير ما اطلع عليه ألفت نفس الرسالة بنفس الكلمات بنفس الجمل بنفس ترتيب الفصول؟ ينفع؟ هذا انت اللي سرقت. ولذلك لو جت رساله يقول لك رساله دكتوراه واحد عملها، يجوا يبصوا فين الرساله دي؟ اتناقشت من 40 سنه بس هو افتكر انها تتنسي فسرقها وجاء قدمها على انها رساله الدكتوراه بتاعته. بتحدث ياما سرقات كثيره، حدث ولا حرج. والكتب اللي بتتسرق بس طبعا بيحدث فيها شيء من الدهاء، احنا عندنا دلوقتي حرامية ظرفاء يسرق الكتب عن طريق القفص واللزق، واخد بالك، ويقدم هنا ويأخر هنا ويخط هنا ويقدم هنا ويجيب، وفي الاخر بيفضح. بس يعني حتى ولو لم يفضح في الدنيا، اعظم فضيحة الفضيحة التي ستكون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، واخدين بالكم، ما اكثر الكتب التي تسرق، وما اكثر التحقيقات التي تسرق. وتجد الانسان من دول يعني يجي يحقق كتاب، يجيب كتب الشيخ الالباني ويجيب تخريجات الشيخ الالباني ويقدم هنا ويأخر هنا ويحط هنا ويعمل هنا، وبعد كده يجي بعد ذلك ايه يقول لك وانا خطأت الشيخ الالباني. يا عم خطأت ايه يا عم، وانت لولا كتب الشيخ الالباني لرحت ولا جيت، ولا كنت عرفت المسانيد، ولا كنت عرفت الكتب، ولا كنت فهارس كتب الالباني. كان عليها ناس عيش كتير قوي واخذوا بها رسائل والفوا كتب واشتهروا بين الناس واصبحوا محدثين يملأ ذكرهم السمع والاذان. تاخدين بالكم، هذا سرقة، هذه سرقة يعلمها علموا الغيوب سبحانه وتعالى. والشاب من دول يجي يفتح الكتاب، بسم الله ما شاء الله، ايه ده، ده خرج الحديث في 30 صفحة كله نقص، مش كد، مش من كده، مش من بحثه، واخدين بالكم، مش من بحثه ولا من كده، لا هو شاف المخطوطات اللي كان الالباني بيدخل في الظاهرية، المكتبة الظاهرية، وبيطلع وبيشوف واخدين، الامر مختلف تماما. ما علينا، المهم يقول رحمه الله: فلم تجد العادة بأن غيره ينشئ مثلها القصيدة دي لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث قصا. في احتمال رابع، يعني واحد دلوقتي جاء أخبر خبر وأطال في الحديث وقال وحدث وكذا، إما يكون خدوا منه، أو اتفقوا الاثنين على اختلاق الحديث، أو الحديث صدق، أخذاه الاثنان عن مصدره، مش كده ولا لا؟ قال: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. عايز يقول لك ان المراسيل لما تتعدد، طالما جاءت من طرق متعددة وجهات كثيرة، هذا يدل على صدقها، وده اللي بيجعل المفسرين واهل المغازي يأخذون بالخبر في مجمله. يقول: وان لم يكن احدها كافيا، اما لارسالي واما لضعف ناقلي، يعني الطريق الواحد ضعيف اما للارسال واما لضعف الراوي، لكن حينما اخذ هذه النصوص مع بعضها والطرق دي اعمل ايه؟ هاخد بالخبر ولا لا؟ واقول الخبر ده ليه اصل. تمام؟ خلي بالكم، ابن تيمية كان عالما محققا مفسرا مدققا محدثا. قال: لكن مثل هذا لا تضبط به، شوف بقى الدقة، شوف الدقة، يقول: لكن مثل هذا لا تضبط به الالفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريقة. يعني الطريق ده يصحح للخبر في الجملة، لكن ما اقدرش اخد منه احكام شرعية بالالفاظ. يعني ايه الالفاظ؟ مدام جت من طرق ضعيفة ابدأ ايه؟ ارتب منها. تعدد الطرق اورثني يقينا بصحة الخبر، ولكن الالفاظ بقى اللي جاءت في كل طريق الالفاظ اختلفت، وهؤلاء غير متقنين، وهؤلاء غير مدققين. قال: لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريقة، بل يحتاج ذلك إلى طريق. لو احتجت بقى عشان أضبط الألفاظ وأقول اللفظ ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما قالوش، أحتاج إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. فاهمين؟ ما أنا عارف أنتوا ليه؟ ما نعرف ان هنا في اختلافات في النسخ. احنا اهم حاجة ما احناش مختلفين في الفهم، بل يحتاج ذلك الى طريق يثبت بها مثل تلك الالفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر. حد يقدر ينكر؟ حد يقدر يقول غزوة بدر ما حصلتش؟ لا. ثبتت بالتواتر وانها قبل احد، بل يعلم قطعا ان حمزة وعليا وعبيدة برزوا الى عتبة وشيبة والوليد، وان عليا قتل الوليد، وان حمزة قتل قرنه الذي قاتله. ثم يشك في قرني هل هو عتبة او شيبة، لان الروايات هنا ايه اختلفت. لكننا في المجمل اهو ده خبر في المغازي، في المجمل عرفنا ان في غزوة بدر وانه حدث كذا وحدثت مبارزة بين الثلاثة والثلاثة، وقتل علي ابن ابي طالب الوليد، وحمزة قتل قرنه. هل اللي قتله حمزة بقى كان عتبة ولا شيبة؟ هي دي اللي ايه اللي نعم قرنه، يعني قرينه الذي قاتل قاتل، وكل واحد قاتل قرنه، ثلاثة قدام ثلاثة يبقى كل واحد قاتل قرنه. فعرفنا ان القرن لعلي بن ابي طالب كان الوليد، ولكن حمزة من كان قرنها العتبة ولا شيبة؟ اختلفت الروايات. واضح؟ قال وهذا الاصل ينبغي ان يعرف، فانه اصل نافع، والله نافع جدا لمن عانى في كتب التفسير، اللي بيعاني دراسة الاثار المنقولة عن الصحابة والتابعين في التفسير يحتاج الى هذه الاصول اوي. يعني هذا الكلام قد تقرأه انت وتسمعه فتظن ان هذا مين بيقول الشيخ، لكن لما تيجي بقى تعاني قراءة كتب التفسير وتعاني قراءة الاسانيد التي جاءت بها الروايات عن الصحابة وعن التابعين واي رواية تعتمده، تجد ان كلام ابن تيمية كلام يشد اليه الرحال ويحل الغاز ويحل مشاكل كثيرة في كتب التفسير بالمقصود. قال وهذا الاصل ينبغي ان يعرف، فانه اصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من اقوال الناس وافعالهم وغير ذلك كمان، يعني الامر اوسع من الكلام في كتب التفسير. قال ولهذا اذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، يعني لو روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وانما يخاف على احدهم النسيان والغلط. يعني لا سيما اذا علمنا ان هؤلاء النقلة ممن لا يتعمد الكذب، اللي هم مين بقى؟ الصحابة الكرام وائمة التابعين المشهود لهم والرواة العظام المعروفة عدالتهم، هؤلاء لا يتعمدون الكذب، واخد بالك؟ قال وانما كان القلق من ايه؟ الخوف على احدهم النسيان والغلط، لأن النسيان والغلط وارد حتى مع الصحابة ولا لا؟ وارد مش كده؟ قال فإن من عرف الصحابة، بس عاوز أقول لكم قبل ما انتقل إن الكلام ده زي ما شيخ الإسلام قال لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تؤخذ منها الأحكام، ولذلك لو تكلمنا في الأحكام نشدد، لأن الأحكام هي أمر ونهج، فهذه الأمور هي تشديد، لكن نحن بنتكلم هنا عن إيه؟ ثبوت الخبر في الجملة، وأنا في المغازي لا أحتاج إلا ثبوت الخبر في الجملة، وأحتاج في التفسير ثبوت الخبر في الجملة، لكن الألفاظ نفسها اللي هستدل منها وأخذ من المنطوق وبالمفهوم وأخذ بالدلالات الثلاثة وتعامل معها لأنها ألفاظ معصومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده ما ينفعش في اللي بيقوله. واضح الكلام ولا لأ؟ ولذلك التعامل مع الروايات الموجودة في كتب التفسير والمغازي شيء، والتعامل مع الأخبار التي سأخذ منها أحكاما شرعية شيء آخر. واضح الكلام ولا لأ؟ عشان المسألة ما تخرجش تقول إيه دي المسألة سهلة ونجمع الروايات ونأخذ، لا الكلام ده ما ينفعش. ولذلك المحدثون كانوا بيتشددوا جدا في الحلال والحرام، لأن اللفظة هيترتب عليها حكم شرعي مش كده ولا لا؟ حلال وحرام مستحب ومكروه ومش، لكن احنا بنتكلمش في الحلال والحرام، احنا بنتكلم في ثبوت خبر بالجملة، في جملته خبر جاء في تفسير قول الله في سبب النزول في كذا، لكن الألفاظ أمر آخر. واضح الكلام؟ واضح ولا لا؟ كويس. يقول رحمة الله عليه: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، يجب بأنه حق، لا سيما إذا علم أن مقالته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، يعني هؤلاء أم الباء الأعلى منهم وأعظم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، فالصحابة من عرفهم ودرس أحوالهم علم يقينا أنهم ممن لا يتعمد الكذب، كما يعلم الرجل، يعني بقول لك نعلم هذا من دراستنا لأحوالهم كعلمنا بإيه، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك، يعني أحيانا أنت من معاشرتك لبعض الناس يقول لك ده سرق، تقول مستحيل لو كل الناس سرقت ده ما يسرقش لأنك معاشره وعارفه. فهؤلاء العلماء عاشروا الصحابة ودرسوا أحوالهم كأنهم عاشوا معهم وخبروهم، فمن اطلع على أحوال هؤلاء وعلمها علم يقينا أن هؤلاء ليسوا ممن يتعمد الكذب، كعلم الرجل بقرنه الذي عايشه وعرف عنه كل شيء، فحينما مثلا يأتيك فلان يقول لك إيه بس الخبر ده أو لا فلان ده يكذب، ما أنا عارفه بلوته عليك، في إنسان تاني لو هتقطع رقبته مش هيكذب، فانا عارفه عشان عاشرته وعارفه. يقول: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة، يبقى بعد ما اتكلم عن الصحابة يتكلم عن الطبقة التي تليهم، قال: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث. طبعا الكلام ده يخزئ عين الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون أئمة السنة، هذا الكلام يعني يخرق عينيهم زي ما بيقال، واخدين بالكم؟ وكذلك الصحفيين المأجورين الذين تربوا على موائد هؤلاء ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون، في ناس رزقها أن كما قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبوا، رزقهم في الكذب، يكذبوا بالحق يقبضوا، في ناس كده شغلتها تكذب، تكذب بالسنة تقبض، تكذب بالقرآن تقبض، بيقبضوا من أعداء الإسلام عن طريق شغلته كذب، ما فيش حاجة خالص، ما بيكذبش، يعني ما بيفترش أخبار، لا هو بيكذب، يكذب، يكذب السنة، يكذب الأخبار وهكذا. فيقول هنا: ليس ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد ابن سيرين أو القاسم ابن محمد أو سعيد ابن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوه، هؤلاء أعلى من الطبقة التي ذكرها. قال: وإنما، طب إذا كانوا ما بيكذبوش الخوف من إيه؟ قال: وإنما يخاف على الواحد من الغلط، يغلط، هو في حد معصوم من الغلط غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن ينسى، نقول ينسى، ولكن الوحي لن يتركه، فالوحي سيسدده، اما هؤلاء فليس معهم وحي. يقول: فان الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للانسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، يعني بقى في حفاظ من النادر انهم يقعوا في الخطأ والنسيان، حفاظ متقنون يعلم العلماء هذا عنهم. يقول: ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك، بعده عن الغلط والنسيان جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وامثالهم، لا سيما الزهري في زماني والثوري في زماني، فانه قد يقول القائل ان ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. شوف كثرة حديث الزهري وسعة حفظه، ومع ذلك من يحصي على الزهري خطأ او نسيانا؟ حاجة عجيبة. كانت ناس متمكنة جدا في الحفظ وفي التدقيق في رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمقصود، بعدما توسع قال والمقصود ان الحديث الطويل اذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير موافقة امتنع عليه ان يكون غلطا، كما امتنع ان يكون كذبا، فان الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وانما يكون في بعضها. ولذلك تحرزنا من قضية الالفاظ والدقائق. قال وانما يكون في بعض الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وانما يكون في بعضها. فاذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الاخر مثلما رواها الاول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها. صح ولا غلط؟ يعني لما تجد رواية طويلة يرويها مثلا صحابي ويجي نفس صحابي اخر يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطول والالفاظ تكاد هي هي، يبقى مفيش خطأ لا في الجملة ولا في الالفاظ، مش كده ولا لا؟ قال ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فان من تأمل طرقه علم قطعا ان الحديث صحيح. الحديث ده ورد في صحيح البخاري حوالي 24 مرة تقريبا، واخدين بالكم ولا لا؟ ذكر طرقه البخاري في صحيح وأورد في حوالي 24 موضع. قال فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية اشترى منه الجمل، ولما راح للمدينة اداله الثمن، يعني اشترى واداله الثمن واداله الجمل، اشترى منه الجمل صلى الله عليه وسلم، وبعد ما اشترى منه الجمل بكام بكذا النبي صلى الله عليه وسلم اداله الثمن اللي اتفق عليه، وبعد ذلك قال له بعت الجمل، قال له خدت ثمن، قال له خد جملك. واخد بالك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما اشترى اداله يعني اداله ثمن، بعد كده راح مديهوله وهبه اياه، يعني اشتريت منك ساعة وبعد ما اشتريت منك واديتك ثمنها بقيت ملك وهبتها اياك. واخد بالك ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال وان كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيح. واحد يقول الله، يعني البخاري روى حديثا وفي اختلاف في الثمن، نقول طب البخاري رواه باصح الاسانيد ومع ذلك ذكر وبين الخلاف اللي موجود بين الرواه ولا عماه؟ لا، ذكر الطرق وبين ان في خلاف بين الرواه في هذا الامر، وهذه القصه تبين صدق ما اصل له شيخ الاسلام هنا. يقول وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم، الجمهور يعني إيه جمهور؟ يعني جمهرة الأحاديث اللي موجودة المعظمة، جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، كل اللي في البخاري ومسلم نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. شفت الاستدلال؟ يعني جميع ما في البخاري ومسلم باستثناء أحرف يسيرة نقول ونوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع علم قطعي يقيني، مع أن الأحاديث مش متواترة. هل كل أحاديث البخاري متواترة ومسلم؟ لا، ولكن مع ذلك لأن الأمة تلقتها بالقبول نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ليس لأسانيد البخاري ومسلم فقط، وإنما الإيه؟ القطع جاء لإجماع الأمة. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك شوف شيخ الإسلام سيتعرض لمسألة تخص خبر الواحد، اللي خبر الواحد يفيد إيه؟ هيتكلم فيها شيخ الإسلام. يقول فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لماذا؟ قال لأن غالبه من هذا الذي ذكرناه، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. ينفع؟ يعني لو كان الحديث غير صحيح لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة أجمعت على صدق الحديث، يبقى الأمة أجمعت على الإيه؟ على الضلال. مش كده ولا لا؟ ينفع أن الأمة تجمع على بشوف الاستدلال؟ الأمة لا تجتمع على ضلال. قال فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. عشان نرد على الكذابين الذين يكذبون أحاديث البخاري ومسلم، شوف الرد. الأمة أجمعت على تلقي أخبار الصحيحين بالقبول، يبقى هذا الإجماع أفاد القطعية بالنسبة لهذه الأحاديث. يبقى من يأتي لكي يتكلم بهذا الأسلوب يريد أن يضلل الأمة، ومن ضلل الأمة فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال وإن كنا نحن بدون الإجماع، من غير الإجماع، قد بلك من العلم والدقة، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر. الخبر جائز أن يكون خطأ أو كذب، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. يعني أنا لما أجي أستدل على قضية بظاهر نص، هو الظاهر إيه؟ هو الظاهر. مش قلنا أن النص إن لم يقبل إلا معنى واحد فذلك النص، وإن قبل معنيين على التساوي فذلك المجمل، وإن قبل احتمالين في احتمال للمعنيين أحدهما راجح وأحدهما مرجوح، فالراجح الظاهر. طب هو الراجح الظاهر ده مش من الممكن احتمال أن يكون هذا الظاهر خطأ ويكون هناك قرينة أنا لا أعلمها، وارد ولا مش وارد؟ على المعنى المرجوح وارد ولا مش وارد؟ وارد. ولذلك الظاهر ظن الدلالة ولا قطع الدلالة؟ ظن الدلالة، لكن النص قطع الدلالة، لكن الظاهر ظن الدلالة. طيب لو استدلت على مسألة بقياس، طب ما هو القياس دليل ظني ولا دليل يقيني قطعي؟ دليل ظني. لكن لو أجمعت الأمة على الخبر الظاهر أو على القياس المظنون يصبح الأمر إيه؟ قطعيا، يفيد العلم، أفاد العلم عن طريق الظهور وعن أو عن طريق القياس الظني، ولا عن طريق ما حفه من قراء ألا وهو الإيه؟ الإجماع. ده كلام شيخ الإسلام مش كلام، خدوا بالكم، أعيد كلامه تاني. بيقول فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا كما جوزنا يعني قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر يعني بنص ظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق. كنا نجوز قبل ما نعلم أن المسألة دي مجمع عليها، كنا نجوز احتمال أن يكون الحق في الباطن عند الله، يعني الحق عند الله، لأننا لما بحكم أو بأفتي بأفتي في الظاهر، ولما بحكم بحكم في الظاهر، أما الباطن فعلمه عنده علام الغيوب سبحانه. مش كده ولا لا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، يعني ممكن أقضي قضاي بالظاهر ويكون الحق في الباطن مخالفا له. مش كده ولا لا؟ يقول فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ليه؟ لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، فثبت من ذلك ان هذا الذي اجمعت عليه الامة هو الحق قطعا بدون احتمال ظاهرا وباطنا. هل الخبر او الفتية هي التي افادت هذا ام الذي افاد ذلك ما حف هذا الاستدلال من قرين الاجماع؟ واخدين بالكم ولا لا؟ واضح يقول. ولهذا اسمعوا بقى الكلام المهم كله مهم بس خدوا بالكم منه. ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد جمهور اهل العلم من جميع الطوائف كلمش عن اهل السنة بس جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له او عملا به صدقته ان كان خبرا او عملا به ان كان ايه امرا او نهيا او ان كان خبر يبقى نصدقه وان كان امر او نهي نعمل ايه نعمل به. طيب خبر الواحد اذا تلقته الامه بالقبول تصديقا له او عملا به جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على انه يوجب العلم على انه يوجب العلم يعني يوجب العلم يعني ايه يوجب القطع مش كده ولا لا العلم القطع يعني. قال وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد الا فرقه قليله من المتاخرين اتبعوا في ذلك طائفه من اهل الكلام انكروا ذلك. هذا كلام طبعا يدل على الاستقراء لكتب اصول الفقه علشان شيخ الاسلام يخرج بهذا الحكم ويقول لك هذا الكلام ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب المذاهب الاربعه الا فرقه قليله من المتاخرين اتبعوا في ذلك طائفه من اهل الكلام انكروا ذلك ولكن كثيرا من اهل الكلام او اكثرهم يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول اكثر الاشعريه كابي اسحاق يعني الاسرائيلي وابن ترك. طبعا هنا شيخ الاسلام لما جمع الجمهور لا يقصد جمهور ايه اهل السنه وانما يقصد جمهور ايه المنتسبين الى امه محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ادخل فيهم مين؟ خدوا بالكم عشان بيجوا بعض الناس يستدل عليك ويقول لك ايه وقال الامام مثلا القرطبي وجمهور الفقهاء على جواز الخروج على الحكام. جمهور الفقهاء دول مين؟ اللي فيهم معتزله واشعريه ومتكلمين وخوارج ومرجئه يبقى جمهور. ما هو اهل السنه بالنسبه لكل دول يبقوا اهل السنه ايه؟ قله. ما هو انت تعرف ان الخروج على الحكام كل الطوائف قالت به ولم تمنعه الا اهل السنه فقط حتى المرجئه. وارجع الى كتب المقالات وارجع الى المقالات للاشعري وغيره كل الطوائف تجيز الخروج على الائمه الا اهل السنه والجماعه. فلما يجوا كلهم يقولوا بقول ويخالفوا بيه اهل السنه يبقى ده قول مين؟ الجمهور. وده يقول لك جمهور الفقهاء مش جمهور اهل السنه. وده التدليس والتلبيس على طلبة العلم. واخدين بالكم من اعني؟ عارفين انا اقصد ايه؟ لكن ولذلك للاسف جم تركوا في هذا الامر في تفين ابن تيميه ما ذكروش اسمه. عشان ابن تيميه سيدينهم. واخدين بالكم؟ ما ذكروش ابن تيميه خالص في الموضوع، ما ذكروش الامام احمد. نسيوا احمد ونسيوا ابن تيميه ونسيوا هؤلاء. وانما قال لك جمهور الفقهاء، كلمه جمهور الفقهاء حط تحتها 20 خط. ولا 30 عشان واخد بالك ولا عشان نتكسر 3 مش كده ولا لا؟ جمهور الفقهاء كلمه الفقهاء بتاعت مين دي بقى؟ مين هم الفقهاء؟ من الائمه الاربعه وغيرهم. الفقهاء فيهم متكلمين وفيهم اشاعره وفيهم خوارج وفيهم هم فقهاء مش كده ولا لا؟ ومعتزله كل دول بيقول. فيبقى اهل السنه في وسطهم ايه؟ عدد قليل. فيبقى الجمهور. لكن هل جمهور اهل السنه قال بهذا؟ ابدا. ده اهل السنه مجمعون على هذا الا من خالف في البدايه ثم اجمع بعد الفتن كما حدث في فتنه الحسين وابن الاشعث وغيره. لكن ويقول كل هذا ابن حجر يقول اجمع اهل السنه بعد خلاف قديم والاجماع لا يجوز الخروج عليه الا للمبتدعة. واخدين بالكم ولا طبعا ده استبراد. ما احنا بنقرا شيخ الاسلام ابن تيميه فلازم ايه يعني نستنه بهديه وبسنته رحمه الله عليه. يقول واما ابن البقلاني هو الذي انكر ذلك. ابن البقلاني هو الذي انكر ذلك, انكر قضيه ان خبر الواحد اذا احتف بالقرائن وتلقته الامه بالقبول تصديقا او عملا يوجب العلم. اما ابن البقلاني فهو الذي انكر ذلك, وتبعه مثل ابي المعالي. مين ابو المعالي بقى؟ الجويني امام الحرمين. ثم فرحانين فاكر لما اقول لك امام الحرمين انا هفتكر امام الحرمين ده ابن باز. ابو المعالي الجويني ده عارفينه مين؟ اللي بيقول هم جعلوه اماما لهم في القول بشهور الزمان زي مدرسه اسكندريه. ابو المعالي لانهم لم يجدوا عند ابن تيميه ولا اهل السنه ما يسند بدعهم. تعرفين مين ابو المعالي الجويني؟ ابو المعالي الجويني اللي كان بيتكلم عن قضيه عدم استواء الله عز وجل على العرش, وبينفي ذلك فقام الهمداني قال دعنا من قضيه العرش, وقال له ماذا تقول في فطره الانسان حينما يدعو ويتجه الى السماء, حينما يقول يا رب يتجه بقلبه الى السماء. فقال حيرني الهمداني, هو يخبط على راسه. يعني الجويني معروف ومن اهل الكلام ومن علماء الكلام, فكيف تاخذون بقوله يا من تدعون انكم من اهل السنه والجماعه؟ الله. وفين احمد بن حنبل شيخ الدنيا شيخ اهل السنه؟ فين ابن تيميه؟ انتوا كل شيخ بتقولوا ابن تيميه في التكفير, مش كده ولا لا؟ طب ما في هذه القضايا لماذا نسيتم شيخ الاسلام ابن تيميه؟ قال واما ابن الباقلاني فهو الذي انكر ذلك, وتبعه مثل ابي المعالي وابي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب. ابن الخطيب اللي هو مين؟ الرازي والامجي ونحو هؤلاء. والاول هو الذي ذكره الشيخ ابو حامد وابو الطيب وابو اسحاق وامثاله من ائمه الشافعيه. يعني القول الاول اللي هو قول الجمهور اللي هو ان خبر الواحد اذا اجمعت عليه الامه يفيد العلم. لكن ابو المعالي الجويني بيقول بعكس ذلك, بيقول بقول المتكلمين لانه من ائمه الكلام. يقول والاول هو الذي ذكره الشيخ ابو حامد وابو الطيب وابو اسحاق وامثاله, ابو اسحاق اللي هو الاسرائيلي, وامثاله من ائمه الشافعيه, وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكيه, وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وامثاله من الحنفيه, وهو الذي ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابو الحسن بن الزاغوني وامثالهم من الحنبليه. واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به, لو اجمعوا على تصديق الخبر هذا يوجب القطع به, فالاعتبار في ذلك باسمع بقى اجمع مين؟ الاجماع اجمع مين؟ قال فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث. احنا بنتكلم في علم الحديث, يعني بكون بتكلم في الخبر الواحد, ومتى يكون خبر الواحد مفيدا للعلم لا اخذ بقول الاصوليين, انا اخذ بقول مين؟ اجماع اهل الحديث ولا اجماع المتكلمين من علماء الاصول؟ دي مش شغلتهم, شغلة الاسانيد ومعرفة الرجال, معرفة الرجال اللي في الاسناد بحيث يفيدني انا, بحيث احكم انا بالتواطؤ او احكم بانه من اخبار الواحد, واحكم بالصحة واحكم بافادة العلم. لاني انا خاتم, مش انا عادي, انا بتكلم عن اهل الحديث, هم اهل العلم بالاسانيد, فهم الذين يؤخذ عنهم هذا العلم. يعني انا لما اجي اقول على مسألة اجمع مسألة لغوية اقول اجمع عليها المحدثون, ما ينفعش. اهل الحديث هنا يتكلموا ليه؟ اما اكون بتكلم الا اذا كان واحد من اهل الحديث امام في اللغة دي مسألة تانية, لكن ان كان امام في الحديث فقط كيف يتكلم ويؤخذ باجماعه في اللغة؟ ما ينفعش. حينما اتكلم في الفقه اقول اجمع المتكلمون, طب وانا مالي المتكلمون هنا؟ انا بتكلم في الفقه, الفقهاء اللي يتكلم, مش كده ولا لا؟ فالشيخ الاسلام بيقول واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث, كما ان الاعتبار في الاجماع على الاحكام باجماع اهل العلم بالامر والنهي والاباحه, اللي هم مين؟ الفقهاء, مش كده ولا لا؟ طيب والمقصود هنا رجع بقى للمقصود ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون الممكون. مع عدم التشاعر يعني لم يشعر هذا بما اخبر به ذاك ولم يشعر ذاك بما اخبر به هذا، يعني ما حدث تواطؤ على الرواية. قال ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. طالما تعددت الطرق ولم يكن هناك تواطؤ او اتفاق، هذه تعدد الطرق يوجب العلم بمضمون المنقول. لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم احوال الناقلين، ينتفع بالكلام ده من علم احوال الناقلين اللي هم مين؟ اهل الحديث والجرح والتعديل، هم دول اللي يعلموا احوال الناقلين وهم الحجة هنا. قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. يبقى تعدد الطرق بينفع لما يكون عندي راوي مجهول او عندي مرسل او عندي سيء الحفظ، واخدين بقى العين المجهول هنا. اما ما يجيش هو المجهول في نفس الطريق يبقى سبحان الله، معنى ذلك ان الطرق لما تعددت او في عندي انقطاع يجبره ولا ما يجبروش؟ يجبره. قال ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. ايه هو الاعتبار يا اخوانا؟ الاعتبار اني انظر في طرق الحديث لكي انظر الى المتابعات والشواهد. ايه الفرق بين المتابعات والشواهد؟ طبعا انتم عارفين المتابعات والشواهد. يعني مثلا اما يجي واحد عندي الحديث اهو اسناده فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثلا عن ابي هريره، نفس الحديث هو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس، يبقى ده طريق وده طريق، مش كده ولا لا؟ دي يبقى دول ايه الطرق دي؟ شواهد. ده شاهد للحديث، ده الحديث ده شاهد للحديث ده. ولك لكثرة شواهدي لما تيجي عن طرق مغيرة تماما. لكن مثلا عند الزهري مثلا روى عنه فلان وروى عنه فلان، هذا روى الخبر عن الزهري وجاء الاخر فعضده، نقول هذا ايه؟ متابع تابعه فلان. يبقى دي متابعات لما يكون نفس الحديث واحد وكثرت الطرق بالنسبة لنفس الحديث، يبقى دي اسمها متابعات. اما لما يكون الاحاديث اختلفت، المتن واحد ولكن الطرق اختلفت، فيبقى ده اسمه ايه؟ شواهد. الاثنين دول يقال عليهم الاعتبار. يقول لك ايه؟ يعتبر بهذا، يعني الراوي ما يؤخذ حديثه في الاصول ولكن يؤخذ بحديثه في الايه؟ في الاعتبار. يعني يعتبر به، فينفعني في الشواهد وينفعني في المتابعات، لكن هو مش هيؤخذ بحديثي. وذا كيجي الحديث ضعيف يقول لك اتركن، لما نعمل بيه ايه؟ يعتبر بيه. فلما اشوف ربما جاءت طرق اخرى نعضد هذا بذلك. ولذلك اللي بيقولوا ان طريقة المتقدمين طريقة لم يكن فيها جمع للطرق ولم يكونوا يحسنون الحديث ويصححون الحديث بمجموع الطرق، هؤلاء مخطئون في حق طريقة المتقدمين. اللي بيقولوا ان طريقة المتقدمين لم يكونوا ينظروا الى هذا، والا انظروا الى كلام الامام احمد. قال احمد قد اكتب حديث الرجل لاعتبره، يعني يجعله من باب الايه؟ الشواهد والمتابعات. واخدين بالكم؟ قال ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فانه كان من اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. يعني ابن لهيعة احيانا يقول لك هذا الحديث ضعيف لوجود ابن لهيعة، ابن لهيعة ده راجل ضعيف. تفتكر ابن لهيعة ده واحد يعني كده من الناس الضعيفة؟ لا، ده ابن لهيعة قاضي عالم حافظ، ولكنه كان كما تعلمون ان الضبط نوعان، ضبط فؤاد وضبط كتاب. يعني الراوي بيروي اما من كتاب او بيروي من حفظه. طالما الراوي بيضبط حفظه اللي في القلب او بيضبط كتابه يبقى ثقة، مش كده ولا لا؟ ضابط بيضبط ما يحفظ اما بالكتاب واما بالصبر. فابن لهيعة كان يروي من كتبه، فحدثت فتنة في البلاد واحترقت كتبه، فاخذ يحدث من حفظه فنسي فوهم، فاخذ العلماء الحذر منه، فما رواه قبل احتراق كتبه يكون من قسم المقبول، ولا رواه بعد احتراق كتبي يكون من قسم الايه الضعيف. واخدين بالكم؟ فهنا شيخ الاسلام بيقول ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي نمر، فانه كان من اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبي وقع في حديثه المتاخر غلط، الحديث المتاخره اللي هي بعد احتراق الكتب حدث الغلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. مش هنرد حديثه كله لانه مش كذاب، الرجل عدل وثقه، لكن ضبطه في اشكال بعد احتراق الكتب فاصبح يؤخذ بحديث. ما هو ربما ما دام بيحدث من حفظه فوهم، ربما اصاب هذه المره وربما اخطا، يبقى الحديث ايه يعتبر به، فيجمع مع المتابعات والشواهد علشان نشوف هذا مما حفظه او مما نسي ووقع فيه الغلط. قال وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة سبت الإمام، الإمام الليث الاثنين بيقترنوا ببعض. قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون. اسمع بقى الكلام الكبير أوش، كلام خطير، يعني إن كان ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ أو المرسل وما ذاك شكل ذلك بيستشهدون به ويعتبرون به علشان يجمعوا الطرق، ومن الممكن ان يحسن الحديث لغيره او يصحح لغيره. يعني الحديث لو حصل لذاته وجاء من بعض الطرق الاخرى ربما انطبح في قلب وفي صدر المحدث ان يرفع الحديث من رتبة الحسن لذاته الى رتبة الايه الصحيح لغيره، مش كده؟ وربما كان ضعيفا فلما جاء من طرق جعلناه حسنا لغيره، مضبوط؟ يقول كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط. ثقة صدوق ضابط وانضعف حديثه. طبعا الشغل ده شغل مين؟ شغل أئمة محدثين، مش أي حد. يضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، علم العلل. قال وهو من أشرف علومهم، من أشرف علوم مين؟ أهل الحديث. قال بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. وارد أن يغلط ولا لا؟ وارد، بس هم عرفوا إزاي؟ هي دي المشكلة. قال وغلطه فيه عرف إلا بسبب ظاهر، كما شوف بقى يضرب لك مثل بغلط للصحابة، الصحابة نفسهم يقعوا في الغلط والحديث يبقى في الصحيحين. يقول كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. يعني وهو حلال؟ يعني لم يكن محرما، تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولا هو حلال؟ حلال، لأنها التي قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم. وأنه عرفوا كذلك أنه صلى في البيت ركعتين لما فتحت الكعبة في فتح مكة، صلى إيه ركعتين صلى الله عليه وسلم في البيت، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. يعني جاء ابن عباس وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تزوج خالته ميمونة وهو محرم، ده ثابت عن ابن عباس وصحيح في البخاري. هل هذا حديث من ضعيف؟ ده الحديث متصل بالاسناد لابن عباس، بس الغلط عند ابن عباس، ابن عباس وهم فظن ان خالته ميمونة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طب لما تعارض القولان رواية ميمونة مع رواية ابن عباس وكلاهما صحيح النسبة الى ميمونة ولا الى ابن عباس، ناخذ برواية مين؟ ميمونة، لانها هي التي تزوجت فهي اعلم بحالها وبخبرها من ابن عباس. شوف الترجيح، واخدين بالكم؟ قال ولكوني لم يصلي، يعني لم يصلي في البيت ركعتين لان بلال كان معه في داخل الكعبة فقال رأيته صلى ركعتين. اما يأتي بعض الصحابة ويقول لم يصلي في البيت، يبقى نرجح رواية الذي لم يكن معه في داخل البيت ولا رواية بلال؟ رواية بلال هو اللي شافه وهو بيصلي، مش كده ولا لا؟ وحكى لعبد الله بن عمر لما عبد الله بن عمر دخل قال له صلوا فين عشان اصلي زيه، واخدين بالكم؟ فبين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وجعلوا رواية، جعلوا المحدثون رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونه لم يصلي يعني في داخل البيت مما وقع فيه الغلط من الرواة، وكذلك انه اعتمر اربع عمر، وعلموا ان قول ابن عمر انه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، لان النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها كانت فيه في ذي القعدة، مش كده ولا لا؟ كما قالت السيدة عائشة، كما قالت اللي هي عمرة ايه؟ عمرة الجعرانة وعمرة القضاء القضية، مش كده ولا لا؟ وعمرته التي في ايه؟ في حجه صلى الله عليه وآله وسلم، وعمرته التي منع منها وصد منها عن البيت صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه العمر الأربعة التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وهم ابن عمر، وارد من الصحابية يهم، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، تمتع وهو آمن، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، نسي عبد عثمان بن عفان، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئه حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، هذا خطير، يعني النار وقع في الأحاديث، الأحاديث قال كان حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول إيه؟ قط قط وحسبي حسبي، مش كده ولا لا؟ وعزتك وجلالك. لكن في خبر في البخاري بيقول إيه؟ أن الله ينشئ للنار سكانا، لو ينشئ للنار سكانا هذا يخالف النصوص القطعية في أن الله لا يظلم مثقال ذرة، ناس تخلق للنار من غير أن تعمل عمل، لكن تخلق الناس للإيه؟ للجنة، ينشئ للجنة أناسا ولكنه لا ينشئ للنار لأن الله لا يظلم سبحانه وتعالى. يبقى لذلك الإمام الشافعي كان بيقول كلمة، يقول أبى الله إلا أن يتم كتابه، لكن أي كتاب لأنه مجهود بشري لابد وأن تقع فيه بعض، ولذلك نقول أجمعت الأمة على قبول ما في الصحيحين إلا إيه؟ أحرفا يسيرة. هذه الأحرف ما اكتشفهاش الصحفيون ولا اكتشفها المكذبون للسنة كأبي ريا وأمثاله، وإنما من الذي اكتشفها؟ أئمة الحديث الذين كانوا قرناء للبخاري، مش كده ولا لا؟ وذلك نجد الدارقطني وغيره هم الذين استدركوا على الإمام البخاري. هذه الأمور لاستدراكات من أهل السنة ومن أهل الحديث، وأقول الإمام البخاري بالطبع له إيه؟ له وجهته في مناقشة أمثال هذه الأمور، ولكن احنا بنتكلم هل أجمعت الأمة على الصحيحين؟ نعم أجمعت على قبول ما في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة، وهذه الأحرف اليسيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح هذه الأحاديث. يقول والناس في، احنا خلاص قربنا نخلص يعني 10 دقايق بكثير ان شاء الله عشان بس ننهي الفصل ده. قال والناس في هذا الباب طرفان، طرف من اهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث واهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة احاديث او في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند اهل العلم به، عند اهل العلم بالحديث الحديث دي ايه مقطوع بها، لكن الذي ينكرها من؟ من اللي ينكرها؟ اهل الكلام، واهل الكلام هؤلاء ليؤخذ منهم العلم بالسنة النبوية ابدا، هم فين يعني؟ يعرفوا ايه؟ هم مش متخصصين في هذا الامر. يقول وطرف، هذا الطرف الاول الذي هو بعيد عن معرفة الحديث واهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الاحاديث، ويقول ان الاخبار الواحد لا تفيد القطع ولا تفيد، هذا الامر يضعف الايمان بالسنة النبوية. قال الطرف الاخر بقى، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، ناس من الظاهرية كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة او رأى حديثا باسناد ظاهره الصحة يريد ان يجعل ذلك من جنس ما جزم اهل العلم بصحة، يعني في ناس في المحدثين مش متمكنين مش من اهل الدراية بالحديث، فكلما وجد حديثا ظاهره اسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، وذلك يرد هذا الأمر إلى مين؟ إلى الراسخين في العلم بالحديث اللي هم الأئمة الكبار، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني عندنا أئمة كبار هؤلاء هم الذين يتكلمون في علم العلل، لكن في بعض من اشتغل بعلم الحديث يأخذ بظواهر الأسانيد، لكن أهل الحديث الكبار الراسخين في العلم كانوا الحديث عندهم لا ينفك الإسناد عن المتن، فإذا نظر في الإسناد طالما الإسناد ظاهره الصحة يعد الحديث يمسك المتن كمان لعل في المتن علة خفية يفرز الحديث. ولذلك اللي قالوا إن علمة الحديث كانوا لا يعتنون إلا بالإسناد ولا ينظرون في المتن كذبة، أئمة الحديث الحديث عندهم شيء واحد الإسناد مع المتن، بيدرس الإسناد دراسة فاحصة ويمسك المتن يدرسه دراسة فاحصة لعل في الحديث، لعل في الحديث علة خفية في متن الحديث مش ربما يخالف ما في هذا الخبر القرآن الكريم ورد ولا لا، إذا ده إن كان ما رواه الراوي الثقة إذا خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقة مجموعة الثقات يعد الحديث إيه شاذ، فما هو ده شاذ، فما بالكم إذا خالف القرآن الكريم. طبعا الكلام ده مش أنا وأمثالي اللي هنقدر نبينه، ولكن أهل العلم بالحديث هم الذين يبينون، هم الأئمة الكبار هم الذين أوضحوا هذا الأمر، هم القوم لا يشقى جليسهم. قال حتى يبقى وطرف ممن يدعي، يبقى في طرف أفرط أفرط جدا وطرف فرط، اللي فرط المتكلمون وأنكروا كثيرا من السنة، وطرف أفرط من ظاهرية أهل الحديث كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، يعني يجد هذا الحديث بإسناد ظاهره الصحة يعارض الأحاديث المتفق عليها الأصول، فإذا حدث هذا أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. ولذلك ارجع لكتاب المنار المنيف في معرفة الموضوع والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، بيتكلم عن علامات الحديث الايه المجذوب الموضوع، رسالة نفيسة اسمه المنار المنيف، يقول مثلما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من اهل البدع والغلو في الفضائل مثل احاديث يوم عاشوراء وامثاله، مثل احاديث يوم عاشوراء وامثاله مما في ان من صلى ركعتين كان له كاجر كذا وكذا نبيا، من صلى ركعتين يعني الاحاديث المكذوبه. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعه كبيره في كتب التفسير، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل صور القران سوره سوره، فانه موضوع باتفاق اهل العلم، وضعه نوح ابن ابي مريم، نوح ابن ابي مريم وضع الحديث، ولما سالوا لماذا وضعت هذا الحديث قال وجدت الناس قد انشغلوا بكتب ابي حنيفه في الرأي وبكتب الحديث، فأردت أن أرد الناس للقرآن الكريم، فاخترح حديث ووضع لكل صورة من الصور فضيلا من الفضائل عشان الناس تؤمن على القرآن. قلت بس كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم، من كذب علي أنا ما كذبتش عليه، أنا كذبت له، أنا لم أكذب عليه، أنا كذبت له. شوف الدجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، واخدين بالكم. يقول والثعلبي، الشيخ بقى بيتكلم هنا عن مناهج المفسرين كلمة سريعة، والثعلبي هنا هو نفسه كان فيه خير ودين، الثعلبي كمفسر فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، يعني لم يكن قصد الثعلبي أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم برواياته للموضوعات، ولكنه حاطب ليل. يعني حاطب ليل، حاطب ليل مثلا يضرب عند العرب الذي يحتطب بالليل يجمع حطب، فالدنيا ضلمة يجي يمسك حطب عصايا فكده حطب وتطلع حية تموته، يمسك ثعبان وفكره حطب وتقول في الظلام كله بيستوي، فيسمى الذي يقف يقع على الكتب فينقل منها الصحيح مع الضعيف ولا يستطيع ان يفرق يقال عليه كحاطب ايه ليل. قال والواحد صاحبه الذي جاء من بعد كان أبصر منه بالعربية، يعني الإمام الواحد كان في اللغة العربية أبصر من الثعلبي، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. الواحد منهجه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. شوف شيخ الإسلام ما يتركش شاردة ولا واردة إلا ويعلق عليها رحمه الله. والبغوي تفسير مختصر من الثعلبي، الإمام البغوي جاء واختصر تفسير الثعلبي، لكن نقاه من هذه الأشياء، لأن الإمام البغوي كان إيه؟ إماما سنيا وكان حافظا وإماما من أئمة السنة والحديث. قال والبغوي تفسير مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المتبعة، لأن الإمام البغوي صاحب كتاب شرح السنة، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومن الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، أحاديث كثيرة صريحة في الجهر بالبسملة. طبعا قضية الجهر بالبسملة مسألة فقهية والخلاف فيها معروف، من العلماء من يجهر به ومنهم من لا يجهر بالبسملة، وشيخ الإسلام قوله وسط في المسألة، يقول الإمام أحيانا يجهر وأحيانا إيه يسر، لأن المسألة الأدلة فيها قريبة من التكافؤ، فلذلك يقول إن المسألة يجوز فيها، لكن لم ترد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة، لكن وردت عن الصحابة كفعل منهم. قال وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، الله عز وجل يقول ومن يتولى الله ورسوله، يقول في سورة المائدة بيأمر ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يتولوا الآية وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لا مش دي، إنما وليكم الله ورسوله، أهو أهي الآية جزاكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جاء الرافضة الشيعة اخترعوا خبر طويل إن سيدنا علي كان بيصلي، علي بن أبي طالب بيصلي، واحد جاله سائل بيطلب منه صدقة وهو راكع، خلع الخاتم بتاعه والدهول، فربنا بيقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهو آتى الزكاة وهو راكع، هذا كذب، وإنما الكلام يعني التفسير لا يساعد على هذا لا من قريب ولا من بعيد، والخبر موضوع مجزوم وضعه الرافضة. قال وحديث علي الطويل في تصدقي بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثلما روي في قوله ولكل قوم هاد، قالوا إنه علي، يبقى كل قوم لهم هادي يهديهم، من اللي يهديهم علي بن أبي طالب، هذا كذب، وكذلك وتعياها أذن واعية قالوا أذنك يا علي، كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم والتفسير. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما أطلع عليكم النهاردة عارف الأخ بيقول حبذا لو ترشدوننا إلى متن مختصر للمبتدئين في أصول التفسير، نحفظه في أصول التفسير. والله ارجع لرسالة الشيخ ابن عثيمين، له رسالة في أصول التفسير طيبة. الحاجة الثانية الأخ اللي بيسأل عايز تعريف الفرق بين المتابعات والشواهد، ما أنا قلت المثال، عايز أمثلة ارجع بقى لكتب الحديث، المجال اللي هنا الآن لا يتسع، لا ما بنشرحش مصطلح، ارجع للكتاب في كتب المصطلح ستجد أمثلة كثيرة في هذا الشأن، يعني لو عندك نظرة النظر ولا الباعث الحثيث ستجد فيه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. ما هو السبب الذي جعل أكثر المفسرين يكثرون من النقل عن الإسرائيليات؟ السبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا ولكن بالضوابط التي ذكرناها، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بعدين هناك سبب في نقل كتب التفسير لهذا، كان ذكر الشيخ محمود شاكر سبب جميل جدا، قال ان الطبري يكثر من هذا للاستدلال على عربية الكلمة. يعني ايه؟ خدوا بالكم بالكلام ده، الكلام ده دقيق جدا وهام جدا. يعني هؤلاء الذين رووا الإسرائيليات من الأئمة السابقين على الأقل التابعين، هؤلاء تكلموا أخبروا الإسرائيليات بألفاظهم هم وألفاظهم. يعني إحنا بأن بنيجي نستدل على لفظ عربية بنستدل بالشعر الجاهلي مش كده ولا لا، وبالشعر الذي كان في صدر الإسلام. فهذا من باب الاستدلال على اللغة، الاستدلال باللغة، بنستدل بلغة هؤلاء التابعين. فاهمين ولا لا؟ بلغة هؤلاء الرواة، لأنهم رووا هذه الأخبار قبل عصور الاستشهاد، يعني في عصور الاستشهاد، فيبقى كلامهم ككلام إيه؟ الشعراء السابقين. فالصبري يورد هذه الأخبار للاستدلال على معنى لفظ عربية جاءت في كلام هؤلاء. واخدين بالكم ولا لا؟ هل يوجد لابن عباس تفسير مطبوع؟ نعم، يوجد تفسير مطبوع لابن عباس اسمه تنوير المقداس، بتفسير ابن عباس للفيروز أبدي، ولكنه من رواية لا تصح عن ابن عباس، من رواية يعني جاءت بطريق من أوهى الطرق عن ابن عباس. وذلك احنا قلنا قبل كده من العلماء، علماء بالتفسير وبالحديث، خطأوا الفيروز أبدي لأنه لم يكن من أهل الصناعة فوقع في الخطأ. وهل كتب احد مقدمة في التفسير غير شيخ الاسلام ابن تيمية؟ لا، ده المقدمات كثيرة في كتب التفسير، ومن اجمعها مقدمة تفسير القاسمي للامام القاسمي في التفسير، لان معظم المفسرين يكتبون مقدمات بين يدي كتبهم. من اغنى هذه المقدمات مقدمة محاسن التأويل، كنت شرحتها زمان قبل ما ابدأ في التفسير، واوهمني بعض الناس انه يسجل، واتضح انه كان يسجل على شريط واحد، وفي كل درس بيحط الشريط. ففي اخر المقدمه اللي قعدت سنتين جاي بقول له فين، قال لي ما هو شريط واحد. كان راجل طيب رحمه الله عليه، يعني راجل كان طيب رحمه الله عليه، بس ضاعت. ما رأيكم في من يقول إن الخلفاء الراشدين كانت الدولة الذي يحكمونه كانت تسمى دولة مدنية لا دينية؟ والله الصحابة لا يعرفون أمثال هذه الكلمات البدعية. وما أدخلنا في هذا إلا السياسيون، لأن هذه الأمة لو تربت على دين الله تعالى لن نعرف ساعة إذ لا ديمقراطية ولا مدنية ولا كلام من هذا القبيل. الدولة الأمة لو تربت على الإسلام، الأمة نفسها سينبثق عن ذلك تطبيق كامل لدين الله عز وجل في البيوت وفي الشوارع وفي أنظمة الحكم. ساعتها مش هتكون إيدينا السفلى، لأن إحنا إيدينا السفلى في كل شيء. إيديك السفلى في رزقك، بتمد إيدك عشان تاخد القمح من بره، مد إيدك عشان تاخد معونة، بتمد ايدك عشان تشحط تكنولوجيا يعطونا اياك بالقطارة، بتمد ايدك عشان تشحط سلاح، ولن يعطوك الا السلاح الذي لا يستطيع ان يحارب امريكا او اسرائيل وهكذا. فانت ايدك السفلى، وايدك السفلى كذلك في النظم وفي العلم وفي الثقافة. لما تصبح مؤمنا بحق وتصبح الامة متربية على دين الله، فتصبح يدها العليا في كل مجالات الحياة، هتبقى ايدك العليا، واللي ايده العليا الكل بيسمع له، لكن اللي ايده السفلى لن يكون متبعا بل يكون تابعا ذليلا. هي دي القضية عشان نيجي نحسبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. انتوا ايدكم العليا في انهي مجال؟ عايزين نعرف. ولذلك لن يأخذوا شريعتكم، دي لغتكم العربية اصبحت في ذيل اللغات، مع انها اللغه الام بالنسبه للعالم اجمع، اصبحت لغات لا ابجديه لها تتفوق على اللغه العربيه وتتقدم، ليس لضعف في اللغه وانما لضعف حامليها. هي دي القضيه. فسيمد العالم يده لكي ياخذ منكم دينكم وياخذ منكم شريعتكم. لا، انتوا بقى اللي بداتوا تشحطوا حتى الشريعه، حتى الاسلاميين عن الامر ده، لما كان مثلا بيشحطوا السياسيون وامثال هؤلاء يقول ماشي، هؤلاء لا يمتون الى تعلم الشريعه بصراحه، عندهمش تعلم ولا علم ديني. لكن أن يأتي شيوخ الإسلام ودعاة الإسلام ومن يدعي السلفية ويجي بعد كده يقول لك احنا هنطبق الديمقراطية وهنفعل كذا ونعمل حزبية. طب ما انت هنا قبل انك ودوا لو تدهنوا فيدهنون وستضفي شرعية على هذه الأنظمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هي دي القضية. ولذلك الصواب ليس ثم، وإنما الصواب أن تبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الدين للناس، تربية الناس على الدين. بعد ذلك سينبثق عن هذا، سينبثق عن نظام يحكمنا نابع من ديننا نابع من شريعتنا. لن نستجدي من أحد ولن نخط أحد حينئذ، لأن ساعتها حتى ولو حاربك العالم كله فكل الذي فوق التراب تراب، لن تخاف من أحد. مش هتخاف من قطع معونة ولا تخاف من كذا، لأنك أعددت العدة الإيمانية، أعددت العدة البشرية، خرجت من قضية الغثائية العدد الكبير الغثاء كغثاء السيل. ساعة إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فساعة إذن ينزع الله هذا الذل فتصبحوا أعزة. أما إذا ابتغيتم العزة في غير الإسلام أذلكم الله، وهذا كائن محاس. هي دي القضية. بدل ما ندخل في جدل وكل شيخ يجي تمسكه مذيعة وتقعد تناقشه وتتكلم معاه وبنتكلم وبقينا فرحانين قوي كلنا في برامج اللي اسمها التوك شو ولا اسمها ايه، ما كله بقى توك توك على توك شو على كله كله كله، ربنا يسلم. والشيوخ فرحانين. هل يجوز الزواج بدون اذن الولي؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ما افضل التفسير للطالب المبتدئ؟ تفسير والله الشيخ السعدي، تفسير ايسر التفسير للشيخ ابي بكر الجزائري. هل كتاب مناهل الفرقان؟ لا، اسمه مناهل العرفان للزرقاني، كتاب جيد وننصح به ام لا؟ لا ننصح به، لا ننصح به، لان الكتاب قيم من ناحية علوم القرآن ولكن فيه مسحة كلامية اشعرية فلابد من تنقية الكتاب. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لو كان حد هيدرسه يكون عالم بمذهب اهل السنة والجماعة. ابن لهيعة، الاخ اللي بيسأل عن ابن لهيعة وهو من الطبقة الخامسة من المدلسين فلا يقبل حديثه. احنا قضية التدليس هذه التي لما تعرض لها احنا بنتكلم في ضعف الرجل ومتى يؤخذ بحديثه او يعتبر به، هذا ما نتكلم فيه. لكن احنا مش عاوزين يعني نتوسع في مثل هذه الامور، لان الدرس مش درس مصطلح. لما يكون درس مصطلح يبقى ساعتها نتكلم فيه والتوسع. هل تنصحون بموسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمقصور؟ طبعا طبعا، بس مشكلتها انها لا تستطيع ان تستقل بها، وانما يكون هذا الكتاب معين لك في التفسير، معين لك بيبين لك الخبر الصحيح من غيره فقط، لكنه لا يستقل بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى نظرا لتركه لآيات كثيرة لم يتعرض لها. إذا علل أحد الحفاظ المتقدمين حديثا ولم يبين علته وضعفه ثم جاء أحد المتأخرين كالحافظ ابن حجر والمحدث الألباني فيصححون الحديث الحديث من تقدم، فهل تقدم؟ لا والله، يعني لا نبغي بتصحيحات وتضعيفات الألباني بديلا، لأنه وقف على كل كلام السابقين. الشيخ الألباني وقف على كل كلام السابقين. لكن لو أنت ربنا كرمك وأصبحت يعني تعي الأمر بحجته خلاص انتهى. لكن يعني انت لو بتاخد بالتصحيح والتضعيف خد من الألباني وانتهى الأمر، خد من الشيخ الألباني ويكفيك هذا، يكفيك انك تقول صححه الألباني ضعفه الألباني. لكن لو انت ربنا كرمك وأصبحت ممن ينظرون في هذا الأمر بحجة ولا يقبلون قول المحدث إلا بحجة، أصبحت عندك المكنة التي تؤهلك إلى أن تقرأ كلام الشيخ الألباني وكلام الحافظ وتناقش وتشوف أي القولين عليه الدليل الذي يستقر به قلبك، يبقى ده أمر جميل جدا نتمناه إن شاء الله تعالى. هل هناك رقية صحيحة بتفسير الولادة؟ وإن كانت صحيحة فهل تكتب بالزعفران أم تكتب بإيه؟ لا هذا لا أعرفه، لا يعرف شيء في هذا الأمر صحيح، لا نعرف في هذا الأمر شيئا صحيحا، لا نعرف في هذا الأمر شيئا صحيحا، وكل كلام يكتب في بعض الكتب بدون حجة ثابتة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنصح بالسفر إلى مصر لطلب العلم، وعند من تنصحون بذلك رعاكم الله؟ ده انت مش من مصر ده؟ نعم مش من مصر. اه ده من ايوه ده مش قاعد في وسطينا يعني صاحب السؤال. يعني ننصح باذن الله تبارك وتعالى بالمجيء الى مصر، ولما تيجي ان شاء الله ننصحك ونقول لك احضر عند مين. ثبتكم الله ونفع بكم عندما ذكر الهمذاني تلميذه ابو المعالي. لا هو مش تلميذه، لا لا لا الهمذاني مش تلميذه، الهمذاني الاخ فهم انه تلميذا له ليس بتلميذ له. نريد ان نجتهد في علم القرآن فوجهونا بارك الله فيكم كيف نبدأ مأجورين. تعال حافظ معنا على درس التفسير، تعال حافظ معنا على درس التفسير، لان يعني باذن الله تبارك وتعالى نظن ان في دراسة التفسير المتوسعة بيظهر في هذا التفسير كيفية التعامل مع القرآن بأدوات التفسير. يعني هذا ما نجتهد فيه في تفسيرنا لكتاب الله تبارك وتعالى، نحن بنطبق القواعد التي هي أصول التفسير وأصول الفقه وعلوم القرآن وما شاكل ذلك، نطبقه على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فأكيد الطالب لما ينظر إلى هذه الأمور ويسمع ويدرس معنا بفضل الله تبارك وتعالى من الممكن يعني أن يؤهل أو يتأهل لهذا الأمر. نسأل الله تعالى أن نكون من أهله إن شاء الله تعالى. هل من السنة الدعاء للمولود في العقيقة وتأمين الحاضرين؟ هذا لا أعرف فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعرف فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونكتفي بهذا القدر. في سؤال كان جاري قبل كده معلش بيقول لي ان هل علم الكيفية باسماء الله وصفاته موجود في اللوح المحفوظ او لا، وما الدليل على ذلك؟ هذا خوض في امر لا نعلم عنه شيئا، من اين اتى به المتكلم؟ يعني هذه مسألة من المسائل التي يعني ما تحتاج الى ذكر او نتكلم فيها. ليه علم كيفية أسماء الله وصفات الله يعلمها الله، أما كتبها في اللوح المحفوظ هذا الأمر لا نتكلم فيه إلا إذا كان فيه دليل، لو ثبت فيه دليل نقول به، لكن لو لم يأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن. أما صفات الله عز وجل فهي أزلية كما تعلمون، كيفية علمها هذا أمر يحيط به الرب وحده ولا يحيط به أحد من خلقه، فهذه أمور لا نود أن نخوض فيها لأنه ليس معنا دليل عليها. رجل ختم القرآن 14 مرة في يوم واحد، هلا طب إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يفقه من ختم القرآن في أقل من ثلاث، وكان هو يختم في ثلاث صلوات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.